السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية في كلمة سبيل الله. يقول: شاع عند بعض الناس أن معناها وجوه البر والخير في طاعة الله، وبنى عليه بعضهم جواز إنفاق الزكاة في وجوه البر والمرافق العامة لما فيها من الخير والنفع على المسلمين، لأن سبيل الله من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قوله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. والواقع أن كلمة سبيل الله وردت بمعنى وجوه الخير والطاعة والبر، ووردت أيضا بمعنى الجهاد في سبيل الله والحج على الخصوص، وهي بهذا المعنى الأخير في آية الصدقة. فتفسير قوله تعالى فيها وفي سبيل الله بمعنى وجوه البر والخير لا يصح، لأن المراد في الآية هنا الجهاد والحد على الخصوص، ويدل على ذلك أمور: أن سياق الآية يدل على أن في سبيل الله قسم مستقل غير الأصناف الأخرى المذكورة فيها، ولو كان المراد به وجوه البر والطاعة لما كان هناك معنى لذكر هذه الأقسام، إذ إن جميع الأقسام تدخل فيه. أعيد الوجه الأول: أن سياق الآية يدل على أن في سبيل الله قسم مستقل غير الأصناف الأخرى المذكورة فيها اللي هي السبعة، وكما ذكرنا قبل ذلك أن السياق من المقيدات، وأن السياق يحدد المعنى المراد. يقول: ولو كان المراد به وجوه البر والطاعة كما هو شائع لما كان هناك معنى لذكر هذه الأقسام، إذ إن جميع الأقسام تدخل فيه. يعني كأنه يريد يقول: لو كان في سبيل الله وجوه البر والخير والمنافع للمسلمين، طيب ما هي الأصناف السبعة غير سبيل الله تدل على ذلك، ولكن لما ذكر الأصناف السبعة وأضاف معا لها كلمة في سبيل الله دل على أنها المراد منها قسم خاص يأتي تعيينه. ويرشح ما سبق أنه جاء في مطلع الآية قوله تعالى: إنما الصدقات، وإنما تفيد الحصر، فلو كانت المذكورات هي أنواع لقسم واحد وهو البر والخير والطاعة المفهوم من قوله في سبيل الله على التفسير الذي لا يصح لما كان هناك معنى للحصر. ويوضح ذلك أن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم يفسر الآية، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم وصحابته أنفقوا مصرف في سبيل الله في المرافق العامة ووجوه البر والخير، إنما صرف في الجهاد في سبيل الله والحج. فإن قيل لا يسلم أن الصحابة لم يقولوا بذلك، فقد أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك والحسن قال: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية. وقال الشيخ محمد خليل هراس مفسرا لهذا الأثر، يعني في إصلاح الجسود وتعبيد الطرق، واعتمد هذا المعنى للأثر صاحب رسالة إنفاق الزكاة في المصالح العامة. فالجواب: هذا المعنى الذي فهم من النص غير صحيح، وذلك أن المراد من الأثر لا كما قال الشيخ هراس رحمه الله، إنما المراد أن المسلم إذا مر بصدقته على العاشر فقبضها منه فإنها تجزي، أن المسلم إذا مر بصدقته على العاشر فقبضها منه فإنها تجزي. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: إذا مر رجل مسلم بصدقته على العاشر فقبضها منه فإنها عندنا جازية عنه لأنه من السلطان، كذلك أفتت أفتت العلماء معنى قول أبو عبيد القاسم بن سلم: إذا مر رجل مسلم بصدقته على العاشر فقبضها منه فإنها عندنا جازية عنه لأنه من السلطان. كذلك أفتت العلماء. يبقى يفهم من كلام أبو عبيد القاسم بن سلم ومن الكلام الذي قبله أن العاشر هذا رجل من قبل ولي الأمر موكل بقبض الصدقات والزكوات من الناس. يقول: ثم أورده بسنده الأثر السابق عن أنس بن مالك والحسن. قلت: وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى في معنى الأثر، وأنه كما قلت وقد كان العشارون يقفون للناس في الطرقات وعلى الجسور ليعشروا عليهم ليأخذوا منهم معشار أموالهم. والدليل على أن الحد في سبيل الله ما جاء عن ابن عباس قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرئك عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك. قالت: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. فقالت: أحجني على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. معنى كلمة ذاك حبيس في سبيل الله أي أنه يعني جعل هذا الجمل لا يستخدم إلا في سبيل الله، والمراد به الحج كما هو معلوم. فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حدة معك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حدة معي عن عمر في رمضان. أخرجه أبو داود، وسند الحديث كما هو واضح صحيح. قال الخطابي رحمه الله: فيه من الفقه جواز إحباس الحيوان، وفيه أنه جعل الحد من السبيل، وروي مثل ذلك عن ابن عمر، وكان أحمد وإسحاق يقولان يعطى من ذلك في الحد. وقال سفيان وأصحاب الرأي والشافعي: لا تصرف الزكاة إلى الحد، وسهم السبيل عندهم الغزاء والمجاهدون. قلت: ثبت جواز صرف الزكاة في الحد لأنه من السبيل كما في الحديث السابق، فسبيل الله الغزاء والمجاهدون كما اتفقوا عليه، والحد بدلالة الحديث، والله أعلم. طيب، فيه هنا ملحوظة، وهي إن في سبيل الله ليست على الإطلاق، بل قيدت بالسنة العملية وبالآثار في أمرين اثنين، اللي هو الجهاد، والأمر الثاني في الحج. فالحد واضح. طيب، وما المعني بالجهاد؟ وهذه من المسائل المهمة التي ينبغي أن نراعيها. اكتب عندك: والجهاد عند الإطلاق ودون تقييد يقصد به مجاهدة الأعداء بالسيف والسنان. يقصد به مجاهدة الأعداء بالسيف والسنان. وعند التفصيل كما يلي: أولا: أركان الجهاد. الركن الأول: المجاهد، وهو المسلم المكلف. الأمر الثاني: المجاهد بكسر الهاء، وهو المسلم المكلف. المجاهد وهو العدو، وهم قسمان: ظاهري وباطني، أما الظاهري فهم أربعة أنواع، أما الظاهري فهم أربعة أنواع. النوع الأول اليهود، الثاني المشركين، الثالث المنافقون، الرابع النصارى. من أول السطر الأدلة على ذلك، قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال تعالى عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. القسم الثاني اللي هو العدو الباطني، وهو نوعان. النوع الأول النفس الأمارة. النوع الثاني الشيطان الرجيم. الأدلة على ذلك، قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا يخلنا بالنسبة لمين؟ للمجاهد، أي من سنجاهده. طيب، الركن الثالث من أركان الجهاد المجاهد به، يعني يبقى أنا عندي مجاهد وعندي مجاهد وعندي ما به الجهاد، أجاهد بأي شيء، اكتب عندك: وما يجاهد به لا يخرج عن ثلاثة أنواع. نعم، لا، الركن الثالث، احنا قلنا الركن الأول المجاهد وهو المسلم المكلف، المجاهد وهم الأعداء بأنواعهم كما ذكرنا والأدلة عليه. بعد ذلك المجاهد به، أجاهد بأي شيء، بما أجاهد، لأن الجهاد أجاهد بماذا؟ اكتب عندك: أولا الجهاد بالقرآن، الجهاد بالقرآن وهو الجهاد الأكبر، وهو الجهاد الأكبر. قال تعالى آمرا النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى آمرا النبي صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. والمراد به القرآن بإجماع المفسرين، والمراد به القرآن بإجماع المفسرين. الكلام ده يا أخوانا مهم جدا، عشان هنخلص منه بفتوى في غاية الأهمية. وجاهدهم به جهادا كبيرا، المراد به إيه؟ القرآن. طبعا في مبحث آخر، كيفية الجهاد بالقرآن، يعني كيف أجاهد بالقرآن، أجاهد بماذا، هل يا ترى؟ طبعا الجهاد بالقرآن يتعلق بأمرين اثنين: دفع الشبهات والإنقاذ من الشهوات. يعني الغرض من الجهاد بالقرآن أدفع الشبهات التي تثار حول الإسلام أو حول الحقائق التي جاءت في القرآن، وأيضا الإنقاذ واستلال الناس من الشهوات، هذا لا يكون إلا بالقرآن. وحينما يذكر كما تعلمون وجهدهم به جهادا كبيرا، المقصود به القرآن، يدخل فيه بدلالة التضمن وبدلالة اللزوم السنة، فيستحيل أن نجاهد بالقرآن دون الرجوع إلى السنة، لأنه كما قلنا مرارا وتكرارا أن القرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان ومتفقان لا يختلفان. يبقى الجهاد بالقرآن، ولا يتمكن المسلم المكلف من الجهاد بالقرآن كما أمر الله عز وجل شرعا إلا إذا صح المعتقد في القرآن. يستحيل أن تجاهد بالقرآن إلا إذا صح معتقدك في القرآن. يبقى النوع الأول ما يجاهد به هو يا أخواننا إيه؟ القرآن. يلزم من ذلك قراءته وحفظه وفهم معانيه ومعرفة ناسخه ومنسوخه ومعرفة محكمه ومتشابه إلى غير ذلك، حتى يتسنى للإنسان أن يدافع عن الشبهات التي تلقى حول الإسلام عموما وعلى القرآن خصوصا، وأيضا أن يرد على الخبثاء الذين يطعنون في حقائق التي جاء بها الإسلام سواء في القرآن أو في السنة. طيب، ما هذا كله يتطلب جهد ويتطلب مال. لذلك لما سألت شيخنا المبارك العلامة ابن باز رحمة الله عليه عن مدى مشروعية أخذ المال على تحفيظ القرآن، فكان الجواب من الشيخ المبارك مشافهة لنا نحن معشر الطلبة تجاوزا، أفتى بالجواز، بل حس ورغب في ذلك وقال إن لم نفعل سيهمل. يعني إن تركنا القوم يحفظون الشباب حسبة لن يتمكنوا، وهذا يترتب عليه شر لا يعلمه إلا الله. فكان الجواب بالجواز وقال مال طيب لا شيء فيه مطلقا. يبقى مسألة إننا أعد جيلا أو أناسا يجاهدون بالقرآن هذا أمر في غاية الصعوبة، بل من أصعب الأمور، لأن ابتداء لابد أن يكون حافظا للقرآن ابتداء لازم، بعد ذلك لابد أن يكون عالما بمواطن الشبهات التي تطرح وتطلق على القرآن وكيفية الرد عليه. فإذا قيل له أن القرآن متضارب ومتناقض وتوجد بعض الآيات تعترض مع بعض الآيات، كيف يرد على ذلك؟ وإلا لو ثبت من قبل الأعداء أن هناك خلل في القرآن وحاشا لن يبقى لنا بقية، لكن هو المرجعية التي نرجع إليه، ولا يسأل في حقه ما الدليل على أن القرآن دليل، لا يسأل. فإذا تطرق الطعن إلى هذا الكتاب المبارك لن يستقيم لنا شيء. وبناء على ذلك تجد إن كل الخبثاء من المستشرقين، وهذا اللفظ غير منضبط، من أعداء الأمة الذين درسوا العلوم الشرعية ليطعنوا من خلالها في الإسلام ويقبحوا صورة الإسلام عند أقوامهم حتى لا يدخلوا في الشريعة، تجدهم كانوا دائما يدندنون حول القرآن ويخترعون منه بعض الأمور المشتبهة أو بعض الألفاظ الغير صحيحة كما يزعمون حتى يزعزعوا المسلمين عن دينهم. فمسألة الجهاد بالقرآن يا أخوان مسألة من أصعب الأمور ومن أعزها، خاصة في هذا الوقت وقبله بقليل، أعني بذلك بعد دخول الغزو الفكري لبلاد المسلمين. وإحنا قلنا الغزو الفكري بدأ لبلاد المسلمين بعد فشل حملة لويس التاسع عشر على مصر، فشلت الحملة وسجن الرجل في دار ابن لقمان في المنصورة. من هذا الوقت بدأ الغرب يفكرون في كيفية تدمير المسلمين عن طريق الغزو الفكري، كيف؟ بالطعن في مصادر الشريعة. فبدأوا يأتون بالأقوام يدرسون أصول الشريعة والقرآن والسنة ويدرسون، وكانوا كان كل تركيزهم على النظر في النصوص الواردة والمنسوبة للإسرائيليات وينسبونها للإسلام، وبعد ذلك يطعنون في دين الله كما حدث منهم، وأثر ذلك تأثيرا بالغا على كثير من عامة الناس. فبناء على ذلك الجهاد بالقرآن يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى بذل ويحتاج إلى إنفاق لا يعلمه إلا الله. يبقى النوع الأول ما يجاهد به هو الإيه؟ القرآن. اكتب النوع الثاني. النوع الثاني ما يتم به الجهاد وهو المال. المال قال تعالى جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. اكتب عندك وكل النصوص الشرعية التي أمرت بالجهاد بالمال والنفس قدم المال فيها على النفس. يعني يا أخوان لا يوجد نص واحد قدم النفس على المال، بل المال مقدم. كل النصوص جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. التقديم والتأخير يجي فين؟ جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أو جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أما المال مقدم على النفس في كل النصوص الشرعية الواردة في الجهاد، المال. وكما تعلمون المال بضابطه كل ما ينتفع به، ضابط المال كل ما ينتفع به. وسمي المال مالا لميل النفس البشرية إليه. وعليه نستطيع كده نستوعب أن من أنفق ماله لإعداد أقوام يقومون بالجهاد في سبيل الله بالقرآن، من يشك أن هذا ليس في سبيل الله أو ليس في الجهاد. أنتم معايا أخوانا فيما أقول؟ يبقى أنا عندي جهاد بالقرآن. كيفية الجهاد بالقرآن؟ تعليما وتعلما ونشرا لكل ما فيه والدفاع عنه. وأولى شيء لكي يتسنى للمكلف أن يجاهد بالقرآن أن يصحح اعتقاده. يبقى بناء على ذلك حتى أصحح اعتقاد المكلفين في القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق تكلم به حقيقة بصوت وبحروف مسموعة، دي شغلة كبيرة، ده أمر كبير جدا ويحتاج إلى نفقة عظيمة، لأن الأساس صحة المعتقد ومن ثم الانطلاقة للجهاد بالقرآن. يبقى مسألة المال كل من أنفق ماله في سبيل الجهاد بأي نوع من الأنواع لا شك أنه جهاد، وهذا معلوم من دين الله بالضرورة. يبقى المال بكل أنواعه، سواء بقى أوراق نقدية أو طعام أو سيارات أو مراكب أو سكن أو أرض، أي شيء طالما أنه بذله لإعداد الجهاد في سبيل الله فهو الجهاد بعينه. الأمر الثالث الذي يتم به الجهاد وهي النفس، ولكن النفس يا أخوانا افترقت عن النوعين الأوليين بأمر عجيب. النفس وهي جمعت بين الضدين، تجاهد وتجاهد، صح؟ النفس الوحيدة جمعت بين الضدين، تجاهد لأنها من الأعداء، مظبوط، وتجاهد لأنها من وسائل الجهاد. وبناء على ذلك أيهما أولا مع النفس البشرية، أجاهده أولا أم أجاهد بها أولا؟ أحسنتم. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثالث في أول المجلد باب الجهاد تكلم بكلام ماتع، قال ولما، معنى كلامه ما تكتبوش لأنه كلام طويل، ولما كان جهاد العدو في الخارج فرعا عن جهاد العبد نفسه في سبيل الله، كان جهاد العبد نفسه أصلا، فكيف يجاهد المسلم عدوه الخارجي وعدوه بين جنبيه قاهر له ومتسلط عليه؟ يبقى بناء على ذلك أنا هجاهد بنفسي إزاي وأنا ما تمكنت من مجاهدة نفسي. طيب كيف يجاهد العبد نفسه ابتداء حتى يتسنى له أن يجاهد بها ثانيا؟ هو ده أخوانا المعترك الحياة كلها. لذلك كان من كلام الشيخ المبارك العلامة ابن باز رحمة الله عليه كان دائما يكثر من هذه الكلمة، قل أن نحضر له مجلس إلا وذكره. قال والعيش في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، أصعب بكثير بكثير. الموت في سبيل الله خلاص لا يشعر الرجل بألم الموت إلا كما يشعر أحدنا بقرصة، الشهيد معروف. ولكن العيش في سبيل الله انظر ما نعانيه ونحتسب عند الله. مع يا أخوانا كده يبقى بناء على ذلك النفس البشرية أجاهدها أولا. شوف بقى هنجاهد، هنعلم الناس معلم التربية والثبات على الحق والعلوم الشرعية. انظر ده ياخد مننا قد ايه ونفق قد ايه. أنا أريد من هذا كله أن أوصل لك أن إنفاق الزكوات والصدقات على طلاب العلم من أولى الأمور، من أولى الأمور. وهذا إن لم يكن هو الجهاد فلا ندري أين الجهاد. بناء على ذلك لو أتينا بنفس بشرية نريد أن نجاهد بها في سبيل الله، هذه النفس ما تربت، ما تربت على الولاء والبراء، ما تربت على العقيدة الصحيحة، ده يفر من أول وهلة. ومن أجل هذا نلاحظ بارك الله فيكم أن الله عز وجل ما شرع الجهاد إلا في السنة الثانية من الهجرة، أي بعد 15 سنة إعدادا. وقال عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. بعد كم سنة؟ 15 سنة، اللي هو القتال بالسنان. لذلك لما عبد الرحمن بن عوف وحديثه عند النسائي لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من الصحابة وقالوا يا رسول الله كنا ونحن على الشرك أعزة فلما أسلمنا صرنا أذلة، قال لم نؤمر بقتال، لم نؤمر بقتال. ولما انتهت بيعة العقبة الثانية قال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لنا أن نميل على أهل الوادي فنحصدهم بأسيافنا، قال لم نؤمر بقتال. ليه؟ ما فيش إعداد. لذلك أريد منك بارك الله فيك وانت بتقرأ في الغزوات حاول تقرأ التفاصيل، تقرأ تفاصيل الغزوة وكيفية القتال والضرب والكر والإصابات بحيث يتسنى لنا أن نعرف من هؤلاء القوم الذين دخلوا المعركة وجاهدوا. ما هذه شخصيات أعدت إعداد طيب. يعني لما نسمع كده إن عبد الله بن عمر رد يوم بدر لصغر سنه، إيه معنى كلمة رد؟ يعني خرج مع القوم فردوه وفلان صارع فلان إلى غير ذلك كما هو معلوم من كتب السيرة. يبقى هؤلاء القوم لكي يعدوا للجهاد ويكون الاطمئنان من ناحيتهم عال والنصر على أيديهم بفضل الله وارد، ده يحتاجون إلى إعداد كبير وكبير جدا، سواء إعدادا تربويا معنويا أو إعدادا حسيا. وأصبح كما تعلمون ودية ملحوظة أرجو أن تفطنوا إليها، وهي إن الحرب على الإسلام كما قلت بعد حملة لويس 19 مشيت في خطين اثنين ولكن أحدهما أسبق من الآخر، عشان تاخد بالك. بس الخط الأول الغزو الفكري، بعد أن يهيئوا المجتمع أو البيئة بعد أن يغزوها فكريا غزوا تام يتدخلوا فيها عسكريا ولكن بدون جهد وبدون بذل. عندك العراق واخد بالك، بغداد فوجئنا كده بالليل كانوا مش عارف بيقولوا ايه، الصبحيه انتهت. خد بالك كويس. كذلك مساله الخروج الذي حصل في بلاد المسلمين في تونس وفي ليبيا وعندنا وفي اليمن وفي سوريا، إياك أن تغفل عنه. هذا ما جاء في هذا الوقت بالذات إلا بعد أن استطلع الخبثاء مدى غزوهم الفكري، فظنوا أن الوقت قد حان في جميع البلاد فأثاروها. ياريت تاخدوا بالكم، ياريت تاخدوا بالكم كويس. ومن أجل هذا لو أنت تلاحظ قبل الشبكة العنكبوتية ما تنتشر كان فيه الأطباق اللي هي الدش، واخد بالك، وتعلق وتلتقط جميع القنوات فيها ما يستحي الرجل أن يراه من زوجه على الملأ. ده كان مقصود ومرتب ومحكم، والنفق من اليهود على هذه الأشياء لا يعلمه إلا الله، انفق ما بعد انفاق. بعد ذلك جاءت الشبكة العنكبوتية وهي المسمى بالإنترنت، تدخل فيها على المواقع الإباحية بأيسر طريقة، بل كما تعلمون ولعلكم أعلم بذلك مني توجد هواتف محمولة الآن، وأنت في الطريق تدخل على الشبكة ترى ما تريد. كل هذا مقصود. فبدأ عن طريق الشهوات، خاصة الشهوة الجنسية وإشاعتها، على الجانب الآخر تعقيد مسألة النكاح، على الجانب الآخر تنفير الناس من تعدد الزوجات، وبناء على ذلك انهار المجتمع، انهار. فلما انهار خلص أي زعزعة يسقط. لذلك مما يشهد لما نقول من بعض الوجوه ما ثبت في قصة بلعام بن بعوراء، وهي المعنية بقوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه الآيات. لما دعا بلعام وقلب الله لسانه ودعا على قومه ودعا لنبي الله موسى، قال لقومه الآن ذهبت مني الدنيا والآخرة، سأحتال لكم. قال زينوا نساءكم بكل ما تستطيعون من الزينة واجعلوا معهن المتاع، ومروهن أن يدخلن في جيش موسى ويبعن المتاع، ولا تمتنع امرأة عن رجل أرادها، فإذا وقع فيهم الزنا أنزل الله عليهم الهلاك. وقد كان لدرجة إن نائب قائد الجيش وجد امرأة جميلة مرت عليه فأرادها، هي مرتبة، فلما أخذها وطوعته أخذها بيده وذهب إلى نبي الله موسى وقال أتزعم أن هذه علي حرام؟ والله لا أسمع لك. ثم اختلى بها ووطأها وأنزل الله عز وجل عليهم الطاعون، فقتل في يوم وليلة 50,000. خلاص، ما هو ده؟ يعني لا يليق أبدا بطالب علم أن تخفى عليه هذه الأمور، خفاؤه عليك بلية. يبقى بناء على ذلك نريد أن نعد نفسا لكي نجاهد بها، كم يحتاج منه؟ إذا كان في العهد النبوي والنبي هو الذي يربي صلى الله عليه وسلم، وقل أن توجد معوقات، واستمر الإعداد 15 سنة، إعداد ما بعده إعداد، فكيف في وقتنا ومعوقات الإعداد كثيرة، وأهل البدع كثر، ودعاة على أبواب جهنم كثر، والزائغون من العلماء كثر. دي مصيبة الوحدة. يعني الإنسان حينما ينظر إلى ويتأمل في الواقع وما لديه من معلومات، إن لم يكن عندنا نص بالأمل لفقدنا الأمل. انتبهوا، الله يبارك فيكم. يبقى إعداد النفس البشرية لكي أجاهد بها لابد أن أجاهدها أولا قبل أن أجاهد بها ثانيا، وإلا سنخفق، سنخفق. طيب، يبقى أنا عندي دلوقتي وسائل الجهاد كم وسيلة؟ 3، اللي هي القرآن. اتفهمت إخواننا القضية ديت؟ بعد ذلك أجاهد بالمال، بعد ذلك أجاهد بالإيه؟ بالنفس. بعد ذلك العلماء قالوا طيب كيفية جهاد هؤلاء الأعداء، كيفية جهاد هؤلاء الأعداء؟ قال لك والله هؤلاء القوم وسائل الجهاد اثنين، إما باللسان وإما بالسنان، ما فيش غير كده. أجاهد باللسان، نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت اهجوهم وجبريل معك، ما هذا جهاد باللسان، اهجوهم وجبريل معك. ولما دخل عبد الله بن رواحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وبدأ ينشد الشعر بين يديه ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله وإلا نقاتلكم على تنزيله إلى آخر ما قال، فقال عمر بن الخطاب يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله تنشد الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، فوالله لهو أشد عليهم من نطح النبل. هذا جهاد باللسان، يبقى جهاد باللسان كيف؟ انتبهوا يا أخوانا، لأن قصور فهم معلم الجهاد مصيبة كبيرة. نبدأ نتباطأ وكل تركيزنا على السلاح، لا طيب هل السيف بحده أم السيف بضاربه؟ بضاربه، بضاربه. أنا عندي طيارة ملهاش نظير، ولكن القائد الذي يقودها ضعيف المنة، ضعيف القلب، والله لو أتينا له بكل آية لن يتمكن. إعداده أولا وبعد ذلك النظر في السلاح ثانيا. انتبهوا يا مشايخ، انتبهوا حتى لا نضل الطريق ونحن نظن أننا نحسن صنعا. معلم الجهاد من معالم التربية العظيمة التي ينبغي أن يتربى عليه كل مسلم بشموله وعمومه. ابن القيم رحمه الله ذكر مراتب مجاهدة الأعداء 13 مرتبة، 13 مرتبة، ثم ساق بعدها حديث وقال وعليه فمن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. ما المراد بالغزو؟ 13 مرتبة. وضحت يا أخوانا؟ يبقى بناء على ذلك لما نقول إيه اللي معاه مال خير سبيل في الوقت الحاضر للإنفاق طلبة العلم، لأن الفقير واليتيم والمسكين كل الأنظار متوجهة إليه، كل الأنظار متوجهة، لدرجة إن بنسمع كده أيام عيد الأضحى وفي رمضان أشياء من الفقراء تدعو إلى العجب، يقول لك والله أنا ما عندش عارف أودي اللحمة فين، واخد بالك؟ والتاني يقول لك ده احنا شغلنا كل ثلاجات الجيران، والثالث يقول لك نتعاون فيما بين الفقراء ونشتري فريزر. قال لا، طب وأين طلبة العلم؟ أين طلبة العلم يا أخوانا؟ انتبهوا حتى تعلموا غيركم بهذا، ولكن رجاء حينما تتكلم في هذا الأمر لا تتكلم إلا مع العاقل الذي يستوعب، لأن الكلام في هذا الموضوع على عامة الناس لا، غلط، خطأ بين. وكلما استشعر المسلم الخطر المحيط بالأمة وبالإسلام سيستوعب كلامنا. على كل ده معلم منفرد لوحده يأخذ منا في الوعظ والإرشاد مش أقل من 12 موعظة، اللي هو معلم الجهاد من معالم التربية في شريعة الإسلام، وما ذكرناه إن شاء الله فيه الكفاية. وعليه قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، طبعا والمؤلفة قلوبهم هذا السهم لولي الأمر أن يمضيه وأن يوقفه حسب ما يترأى له، كما فعله عمر بن الخطاب وغيره من أئمة المسلمين. والمؤلفة قلوبهم وبعدها والغارمين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله وجوه البر والخير، قلنا هذا أن القول مردود وفعلا، بل الصواب في سبيل الله في الحج وكذلك في الجهاد وهو أولى وأسد. وعرفت تفاصيل الجهاد فالله يتولاك. اللفظة التي تأتي بعد ذلك كلمة سفر. نعم، من ايه؟ من الأصناف الثمانية. نعم نعم، ترد إلى أمير المؤمنين لو كان لهم أمير، وإلا لأي بلد مسلم قريب. لا لا ينفق عليه إلا إذا كانت قضايا أعيان عرضت على أهل الفتوى فأفتوا بذلك، أما النصوص العامة لا. واضح يا إخوانا الأمور ديت؟ يا ريت الله يبارك فيكم يعني تفطنوا إلى هذه الأشياء لأنها مهمة خاصة لطالب العلم. كلمة سفر، شاع عند بعض الناس أن السفر هو مجاوزة محل الإقامة بمسافة قدرها 80 كيلو، وشاع عند الآخرين أن السفر لابد أن يكون فيه مشقة لكي يكون فيه رخصة، وشاع عند آخرين قيود أخرى. وكل هذه القيود لا يجوز أن يفسر بها السفر في نصوص الشرع. قال ابن تيمية رحمه الله: والله ورسوله صلى الله عليه وسلم علق القصر والفطر بمسمى السفر، ولم يحده بمسافة ولا فرق بين طويل وقصير، ولو كان للسفر مسافة محدودة لبينه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا له في اللغة مسافة محدودة، فكل ما يسميه أهل اللغة سفر فإنه يجوز فيه القصر والفطر كما دل عليه الكتاب والسنة. وقد قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، وهي من مكة بريد، فعلم أن التحديد بيوم أو يومين أو ثلاثة ليس حدا شرعيا عاما. اكتب عندك والألفاظ إن لم يأتي لها تحديد في الشرع ولا في اللغة يرجع بها إلى العرف. والألفاظ إن لم يأتي لها تحديد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف. مثال ذلك بدء الحيض عند المرأة، وكذلك مكث، وكذلك نهايته. بدء الحيض عند المرأة وكذلك مكث وكذلك نهايته، يعني ما هو السن الذي تبدأ فيه المرأة بالحيض؟ لم يرد. طيب الفترة الزمنية التي يمكث الحيض فيها عند المرأة؟ لم يرد. طيب السن الذي إذا وصلت إليه المرأة لا تحض؟ لم يرد. نرجع هنا إلى الإيه؟ إلى العرف. ودي قاعدة عامة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال إن الله سبحانه وتعالى علق الأحكام على الحيض، فحيثما وجد الحيض وجد الحكم. ومن خلال هذه القاعدة تجد ما يسمى عند الفقهاء بما أطلقوا عليه ما يسمى بتداخل العدد، تداخل العدد. مثال ذلك: المرأة طلقت من زوجها، فلما طلقت أرادت أن تعتد فانقطع حيضها ولا تدري ما سببه، فاعتدت بالأشهر 3 أشهر واللائي لم يحض، وبعد أن أوشكت على الانتهاء من 3 أشهر أتاها الحيض، تنتقل من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالحيض. لما؟ لأن الشارع علق الحكم عليه، فحيثما وجد الشيء وجد الحكم الذي علق عليه. دي برضو من القواعد المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يستوعبها، خاصة في مسألة السفر. نكمل. يقول: وما نقل في ذلك عن الصحابة. هنا يقول: وقد قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، وهي من مكة بريد. البريد قد إيه؟ 3 فراسخ. ولكن هنا يا أخوانا يرد على هذه الجزئية التي طرحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يرد عليها إشكال، وهو إيه؟ هل القصر في منى وفي عرفات من أجل النسك أم من أجل السفر؟ ودي مسألة مهمة جدا عند الفقهاء. هو أولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة، كله كان بيصلي قصر في عرفات وفي منى وإلى الآن. وأنكر عبد الله بن مسعود على عثمان لما أتم، والقصة مشهورة. ولكن هل يا ترى القصر في المناسك في عرفات وفي مزدلفة وفي منى، القصر مع الجمع، هل يا ترى هو من أجل السفر أم من أجل النسوك؟ وخبرك من أجل السفر أم من أجل النسك، على قولين الأهل العلمي، وده مبحث طويل الزيل. نرجع لكلامنا. يقول: وما نقل في ذلك عن الصحابة قد يكون خاصا، كان في بعض الأمور لا يكون السفر إلا كذلك، ولهذا اختلفت الرواية عن كل منهما كابن عمر وابن عباس وغيرهما، فعلم أنهم لم يجعلوا للمسافر ولا للزمان حدا شرعيا عاما كما وقيت الصوم والصلاة، بل حدوه لبعض الناس بحسب ما رأوه سفرا لمثله في تلك الحال، وكما يحد الحد الغني والفقير في بعض الصور بحسب ما يراهم. لذلك برضو من الأشياء اللي انت ممكن يشكل عليك فيها الأمر حد الفقير والمسكين. في كتب الفقه يقول لك: من لا يملك قوت يوم وليل. طب ده ما عادش موجود خالص، مش موجود مطلق. خش روح اي واحد بيت من الناس من اللي هي مسجل اسماءهم عند الجمعيات اللي هي المهتمه بهذا الامر، تجد ما شاء الله عنده من الخير الكثير، ومع ذلك اتفق اهل بلدي على انه من الفقراء. كذلك مثلا في قول الله عز وجل: فمتعهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. تقرأ في كتب أهل العلم تجد كلام عجيب. ليه؟ بما يناسب عصره. متعه مثلا بملحفة، بإزار، برداء، بصاع من طمر، بصاع من شعير. قال لا، طب ده الكلام ده مش موجود خالص. يبقى هنا نرجع للعرفي، لأن الشارع لم يضع له حدا بل تركه، وكذلك اللغة. فكل ما لم يحده الشرع واللغة نرجع فيه إلى يا أخوانا العرف. وخد بالك العرف يختلف، فما عرف في بلد قد يكون منكرا في بلد أخرى، فلا بد أن تراعي ذلك عندما تتعرض لمثل هذه القضايا. طيب، يقول: وكما يحد الحد الغني والفقير في بعض الصور بحسب ما يراهم، لا لأن الشرع جعل للغني والفقير مقدارا من المال يستوي فيه الناس كلهم، بل قد يستغني الرجل بالقليل. يعني إيه؟ يعد الرجل غنيا بالقليل، وغيره لا يغنيه أضعافه لكثرة عياله وحادته، وبالعكس. يعني ممكن تجد رجل يعمل في مؤسسة حكومية وراتبه 2000 من الجنيهات، فإذا نظرنا إلى من يعول من نساء وأولاد ولا 5000 جنيه كفو، مع أنه يشغل منصب مرموق رئيس حسابات، البيه راح البيه جاء، ولكن عند النظر إلى العرف والواقع لا، ده يأخذ الصدقات والزكوات وليس فيه شيء من الإهانة له. يبقى هنا أصبح العرف هو المتحكم في القضية. يبقى الرجل قد يستغنيه مال، هذا المال لا يكفي أضعاف أضعاف غيره بالنظر إلى واقعه الذي يعيش فيه. وبالعكس يقول: وبعض الناس قد يقطع المسافة العظيمة ولا يكون مسافرا، كالبريد إذا ذهب من بلد من البلد لتبليغ رسالة أو أخذ حاجة ثم كر راجعا من غير نزول، فإن هذا لا يسمى مسافرا، بخلاف ما إذا تزود زاد المسافر وبات هناك فإنه يسمى مسافرا، وتلك المسافة يقطعها غيره فيكون مسافرا يحتاج أن يتزود له ويبيت بتلك القرية ولا يرجع إلا بعد يوم أو يومين، فهذا يسميه الناس مسافرا، وذلك الذي ذهب إليه طردا وكرا راجعا على عقبه لا يسمونه مسافرا والمسافة واحدة. فالسفر حل من أحوال السير لا يحد بمسافة ولا زمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل سبت راكبا وماشيا ولم يكن مسافرا، وكان الناس يأتون الجمعة من العوالي والعقيق ثم يدركهم الليل في أهلهم ولا يكونوا مسافرين. وأهل مكة لما خرجوا إلى منى وعرفة كانوا مسافرين يتزودون لذلك ويبيتون خارج البلد ويتأهبون أهبة السفر، بخلاف من خرج لصلاة الجمعة أو غيرها من الحاجات ثم رجع من يومه ولو قطع بريدا فقد لا يسمى مسافرا. وما زال الناس يخرجون من مساكنهم إلى البساتين التي حول مدينتهم، ويعمل الواحد في بستانه أشغالا من غرس وسقي وغير ذلك، كما كانت الأنصار تعمل في حيطانهم، ولا يسمون مسافرين. ولو أقام أحدهم طول النهار ولو بات في بستانه وأقام فيه أياما ولو كان البستان أبعد من بريد، فإن البستان من توابع البلد عندهم والخروج إليه كالخروج إلى بعض نواحي البلد، والبلد الكبير الذي يكون أكثر من بريد متى صار من أحد طرفيه إلى الآخر لم يكن مسافرا. يعني واحد مثلا راح القاهرة الكبرى واخد بالك، طيب هذا لا يعتبر مسافر لأنه ما زال في المدينة الواحدة. يقول: فالناس يفرقون بين المتنقل في المساكن وما يتبعها وبين المسافر الراحل عن ذلك كله، كما كان أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى حوائطهم ولا يكونون مسافرين، والمدينة لم يكن لها سور بل كانت قبائل قبائل ودورا دورا وبين جانبيها مسافة كبيرة، فلم يكن الراحل من قبيلة إلى قبيلة مسافرا، ولو كان كل قبيلة حولهم حيطانهم ومزارعهم فإن اسم المدينة كان يتناول هذا كله. ولهذا قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. فجعل الناس قسمين: أهل بادية هم الأعراب وأهل المدينة، فكان الساكنون كلهم في المدر أهل المدينة، وهذا يتناول قباء وغيرها ويدل على أن اسم المدينة كان يتناول ذلك كله، فإنه لم يكن لها سور كما هي اليوم والأبواب تفتح وتغلق، وإنما كان لها أنقاب، وتلك الأنقاب وإن كانت داخل قباء وغيرها لكن لفظ المدينة قد يعم حاضر البلد، وهذا معروف في جميع المدائن. يقول القائل: إذا ذهبت إلى دمشق أو مصر أو بغداد أو غير ذلك وسكنت فيها وأقمت فيها مدة ونحو ذلك وهو إنما كان ساكنا خارج السور، فاسم المدينة يعم تلك المساكن كلها وإن كان الداخل المصور أخص بالاسم من الخارج. وكذلك مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لها داخل وخارج تفصل بينهما الأنقاب، واسم المدينة يتناول ذلك كله في كتاب الله تعالى. ولهذا كان هؤلاء كلهم يصلون الجمعة والعيدين خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ولم تكن تقام جمعة ولا عيدان إلا بقباء ولا غيرها، كما كانوا يصلون الصلوات الخمس في كل قبيلة من القبائل. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا، هو يعم جميع المساكن. اكتب عندك بقية الحديث: إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شركوكم الأجر وهم بالمدينة. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، حبسهم العذر. قال: نعم، حبسهم العذر. يقول: وكذلك لفظ القرى الشامل للمدائن كقوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها، وقوله: لتنذر أم القرى ومن حولها، وقوله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وقوله: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، فإن هذا يتناول المساكن الداخلية والخارجية، فإن فصل بينهما سور ونحوه فإن البعث والإهلاك وغير ذلك لم يخص بعضهم دون بعض، وعامة المدائن لها داخل وخارج. ولفظ الكعبة هو في الأصل اسم لنفس البنية، ثم في القرآن قد استعمل فيما حولها كقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، وكذلك لفظ المسجد الحرام يعبر به عن المسجد وعما حوله من الحرم، وكذلك لفظ بدر هو اسم للبئر ويسمى به ما حولها، وكذلك أحد اسم للجبل ويتناول ما حوله، فيقال: كانت الوقعة بأحد وإنما كانت تحت الجبل، وكذلك يقال لمكان العقبة ولمكان القصر والعقيبة تصغير العقبة والقصير تصغير قصر، ويكون قد كان هناك قصر صغير أو عقبة صغيرة ثم صار الاسم شاملا لما حول ذلك مع كبره، فهذا كثير غالب في أسماء البقاع. والمقصود أن المتردد في المساكن لا يسمى مسافرا، وإذا كان الناس يعتدون المبيت في بساتنهم ولهم فيها مساكن كان خروجهم إليها كخروجهم إلى بعض نواحي مساكنهم، فلا يكون المسافر مسافرا حتى يسفر فيكشف ويظهر للبلية الخارجة عن المساكن التي لا يسير السائر فيها، بل يظهر فيها وينكشف في العادة. والمقصود أن السفر يرجع فيه إلى مسمى لغة وعرفا. ده كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. دقائق إن شاء الله. اللفظ الذي يليه لفظ سنة، يبقى أخذنا لفظ السفر ولفظ في سبيل الله. لفظ سنة، قال: شاع عند بعض الناس استعمال لفظ سنة فيما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويفسرون النصوص الشرعية التي وردت فيها كلمة سنة على أساس هذا المعنى. والواقع أن السنة في الشرع إنما يقصد بها الهدي والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه إذا قيدت بذلك. لكنك أحمد افل مرة حديث. فمن السنة ما يكون اعتقادا يجب على كل مسلم اعتقاده، وعلى هذا المعنى صنف العلماء رحمهم الله كتبا في العقيدة وسموها كتب السنة، ككتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد. ومن السنة ما هو واجب في الأمور العملية، ومنها ما هو من قبيل المستحب. وعلى هذا المعنى العام الذي يشمل الشرع جميعه جرى استعمال هذا اللفظ. قال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: صلاة المسافر ركعتان، من خالف السنة كفر. اكتب عندك: وهو كفر أصغر باتفاق. وقالت عائشة رضي الله عنها: السنة في من اعتكف أن يصوم. وقال ابن التركماني: السنة السيرة والطريقة، وذلك قدر مشترك بين الواجب والسنة المصطلع عليه، ومثله حديث: سنوا بهم سنة أهل الكتاب ومن سن سنة حسنة، ولم تكن السنة المصطلع عليها معروفة في ذلك الوقت. وقال ابن تيمية: السنة كالشريعة هي ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما شرعه، فقد يراد به ما سنه وشرعه من العقائد، وقد يراد به ما سنه وشرعه من العمل، وقد يراد به كلاهما. فلفظ السنة يقع على معان كلفظ الشرعة، ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى: شرعة ومن هذا، أي سنة وسبيلا، ففسروا الشرعة بالسنة والمنهاد والسبيل. واسم السنة والشرع قد يكون في العقائد والأقوال وقد يكون في المقاصد والأفعال. اكتب عندك وعليه. فلفظ السنة لفظ مشترك له معان متعددة، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. له معان متعددة والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد، ولكن عند الإطلاق يقصد بها الإسلام ككل. اللفظة التي تريها لفظة الشريعة شاع عند بعض الناس من وجه أنه هو الذي شرع من قبيل السنن، ولكن أصل التشريع من الله عز وجل، يعني بوجه من الوجوه وليست على الإطلاق. الشريعة شاع عند بعض الناس أن الشريعة تعني فقط بأمور العبادات والمعاملات التي هي أبواب الفقه اصطلاحا، والواقع أن الشريعة هي بمعنى الدين، وهي الطريقة الواضحة التي يجب التزامها والسير عليها بالقلب أو بالجوارح، فيستوي فيها ما يتصل بالعقيدة وما يتصل بالعمل. وانظر ما ذكرته في لفظ الدين ففيه مزيد بيان وذكرناه قبل ذلك. الصدقة، شاع عند بعض الناس أن الصدقة ما يخرجه الرجل لا على سبيل الوجوب، وأن ما أخرجه على سبيل الوجوب هو الزكاة، فالصدقة في النفل والزكاة في الفرض، وهذا خلاف لغة القرآن العظيم والسنة النبوية، فإن الصدقة والزكاة تطلقان على ما يخرجه المسلم على سبيل الفرض. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. اكتب عندك. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولولاة الأمر من بعده تباعا، ولولاة الأمر من بعده تباعا، لأن هذه الآية اشتبهت على مانع الزكاة وتأولوها على غير وجهها الصحيح، فقالوا خذ من أموالهم صدقة، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فسقط الأمر، وهذا طبعا غير صحيح. يبقى هنا خذ من أموالهم ظاهر النص للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لولاة الأمر من بعده تباعا، لأن ولي الأمر هو المموت والمسؤول عن جمع الزكوات. ولا يلزم من ذلك أن ولي الأمر لو امتنع عن أخذ الزكاة أن المسلم لا يخرج زكاته، لا، بل يجب عليه أن يخرج زكاة ماله. وقال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وفي الحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، وليس فيما دون خمسة ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة. اكتب عندك. الوسق 60 صاع، والصاع 4 أمداد، والمد هو الحفنة بكفي الرجل المعتدل. الزود هي الناقة، وليس فيما دون خمسة أوق صدقة، أي من الفضة. وفي حديث إرسال معاذ إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وهذه النصوص كلها جاءت في شأن الزكاة المفروضة، عبرت عنها بالصدقة، ومنه سمي العامل على الزكاة مصدقا، لأنه يجمع الصدقات ويفرقها. فائدة، ومن بديع المناسبات مناسبة تسمية هذه العبادة الصدقة، إذ مدت صاد والدال والقاف يرجع إلى تحقيق شيء بشيء وعضده به، ومنه صداق المرأة أي تحقيق الحل وتصديقه بإيجاب المال والنكاح على وجه مشروع. ومشابهة الصدقة ها هنا للصدقة، ومشابهة الصدق هنا ها هنا للصدقة، أن من أيقن من دينه أن البعث حق، وأن الدار الآخرة هي المصير، وأن هذه الدار الدانية قنطرة إلى الأخرى وباب إلى السوء أو الحسنى، عمل لها وقدم ما يجده فيها، فإن شك فيها أو تكاسل عنها وآثر عليها بخل بماله واستعد لآماله وغفل عن مآله. ولهذا جمع الله عز وجل بين الإعطاء والتصديق، كما جمع بين البخل والتكذيب في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالصدقة إذن دليل الصدق في الإيمان والتصديق بيوم الدين، ولهذا قال: الصدقة برهان. صلاة الإشراق، ويقصد بها صلاة التطوع في أول النهار بعد طلوع الشمس، وشاعت هذه التسمية، وغاب عن أكثر الناس أن صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها، وثبتت تسميتها بذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس كان ليصلي الضحى فأدخلته على أم هانئ، فقلت: أخبري هذا بما أخبرتني به. فقالت أم هانئ: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في بيتي، فأمر بماء فصب في قصعة، ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينهم فاغتسل، ثم رش ناحية البيت فصلى 8 ركعات، وذلك من الضحى، قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء، قريب بعضهن من بعض. فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين، ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن، يسبحن بالعشي والإشراق. وكنت أقول: أين صلاة الإشراق؟ ثم قال بعد: هن صلاة الإشراق. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة يثبت فيه حتى يصلي سبحة الضحى، كان كأجر حاج أو معتمر تاما حجته وعمرته. وفي رواية: من صلى الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. والحديث يا أخوانا كما هو معلوم سنده حسن، وكثير ما يثير الناس القلاقل حول هذا الحديث، فنرجو أن يقطع هذا الكلام والحديث حسن. وهذا كما تعلمون يعني فضل عظيم وخير كثير، حري بكل مسلم ألا يتغافل عنه، وإن تغافل عنه مرة أو مرات فلا يكون هذا من ديدنه. لا، الحديث صحيح يعمل به لا شك في ذلك. ما أسمع، أعد. صلى الضحى في بيته بعدما صلى الفجر في الجماعة ثم جلس يذكر الله في بيته. لا، هذا لا ينطبق عليه الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بالجلوس أي في المسجد. صلاة الأوابين، شاع عند بعض الناس أن صلاة الأوابين هي الصلاة بين المغرب والعشاء، ويقدرونها ب6 ركعات أو أكثر، والواقع أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. بهذا ثبت النص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. في الهامش قال النووي: الرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، أي حين يجد الفصيل حر الشمس، والفصيل الصغار من أولاد الإبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وقال: هي صلاة الأوابين. الظاهر، اللفظ الذي يليه الظاهر، يستعملها بعض الناس في النصوص المتعلقة بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته، فيقولون: يجرى القرآن على ظاهره، ومرادهم بالظاهر فيما هو فيها ما هو من خصائص المخلوقين، فيشبهون الله بخلقه فيضطرون إلى التأويل. والواقع أن لفظ الظاهر هنا في هذه المواضع المتعلقة بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته إنما هو اللائق به سبحانه وتعالى، فلا يفهم من ظاهر النصوص المتعلقة بذلك معنى المشابهة، وبالتالي ظاهرها لا يضطر أحدا إلى التأويل. قال ابن تيمية رحمه الله: لفظ الظاهر في عرف المتأخرين قد صار فيه اشتراك، فإذا أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين حتى يشبه الله بخلقه فهذا ضال، بل يجب القطع بأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، اكتب جنبها كده، ولا في أسمائه. فقد قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني أن موعود الله في الجنة من الذهب والحرير والخمر واللبن تخالف حقائقه حقائق هذه الأمور الموجودة في الدنيا، فالله تعالى أبعد عن مشابهة مخلوقاته بما لا يدركه العباد، ليست حقيقته كحقيقة شيء منها. وأما إن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة لا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يلحد في أسماء الله، ولا يقرأ القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة، بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، فهذا مصيب في ذلك وهو الحق. قلت، أي مصنف الكتاب: فالظاهر في باب الأسماء والصفات أن تجرى على ما يليق بالله سبحانه بلا تشبيه أو تأويل أو تحريف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، إذ الظاهر في كل لفظ بحسب متعلقه، وبالله التوفيق. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد نقل طائفة أن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد. قال: والجمع بين النقلين أن الظاهر لفظ مشترك، فالظاهر الذي لا يليق إلا بالمخلوق غير مراد، أما الظاهر اللائق بجلال الله وعظمته فهو مراد، أنه هو المراد في أسماء الله تعالى وصفاته، مثل الحي والعليم والقدير والسميع والبصير. اكتب عندك: وضابط الظاهر هو ما يتبادر معناه إلى الذهن بمجرد سماعه، ما يتبادر معناه إلى الذهن بمجرد سماعه. مع قيد ليس كمثله شيء. مع قيد ليس كمثله شيء. اللفظ الذي يليه لفظ العلم. يقول: شاع عند بعض الناس أن العالم هو الذي إذا سئل عن مسألة أجاب، أو الذي أتقن مذهبا من المذاهب الفقهية، وهذا هو العلم عندهم. والواقع أن معنى العلم في لغة القرآن العظيم أوسع من هذا جميعه من جهة، وأخص من جهة أخرى. فالعلم هو المعرفة بالقرآن العظيم والسنة النبوية وأقوال الصحابة في تفسيرهما، مع العمل بذلك والخشية لله، بل خشية الله عز وجل هي أهم شعار للعلماء. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال مجاهد والشعبي: العالم من خاف الله. وقال الربيع بن أنس: من لم يخشى الله فليس بعالم. وقد كان يقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، عالم بالله ليس بعالم بأمر الله، عالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله وليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض، والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله. وقال الشافعي رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. وقال آخر: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه، كلا ولا نصب الخلاف جهلة بين النصوص وبين رأي فقيه، كلا ولا رد النصوص تعمدا حضرا من التجسيم والتشبيه. وقال أبو حامد الغزالي في كلام الله عن لفظة العلم: وقد كان يطلق ذلك على العلم بالله وبآياته وبأفعاله في عباده وخلقه، وقد تصرفوا فيه أيضا بالتخصيص حتى شهروه في الأكثر بمن يشتغل بالمناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية وغيرها، فيقال هو العالم على الحقيقة، وهو الفحل في العلم، ومن لا يمارس ذلك ولا يشتغل به بعد يعد من جملة الضعفاء ولا يعدونه في زمرة العلماء، وهذا أيضا تصرف بالتخصيص. ولكن ما ورد من فضائل العلم والعلماء أكثره في العلماء بالله وبأحكامه وبأفعاله وصفاته، وقد صار الآن مطلقا على من لا يحيط من علوم الشرع شيء سوى رسوم جدلية في مسائل خلافية، فيعد بذلك من فحول العلماء مع جهله بالتفسير والأخبار وعلم المذاهب وغيره، وصار ذلك سببا مهلكا لخلق كثير من أهل الطلب للعلم. طبعا كما تعلمون أن أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه توفي في سنة 550 من الهجرة، وهو صاحب كتاب الإحياء والمستصفى في الأصول، من أعظم الكتب في الأصول، وقد ابتلي بعلم الكلام رحمة الله عليه، ولكن الله عز وجل تداركه بتوبة النصوح فأقلع عن هذا العلم وتاب توبة النصوح ورد إلى مذهب السلف. ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: دخل أبو حامد الغزالي في بطون الفلاسفة، فلما أراد أن يخرج فما استطاع، وعليه كتاب الإحياء يحظر خاصة المجلد الأول والثاني. وطبعا الإمام الحافظ العراقي رحمة الله قام بتحقيقه تحقيقا طيبا مباركا من ناحية الآثار والنصوص، ولكن أبو حامد الغزالي عفى الله عنا وعنه يعني تكلم فيه بكلام بعيد كل البعد عن معتقد أهل السنة والجماعة في كثير من الأمور، خاصة علم الباطن وعلم الظاهر، فلينتبه إلى ذلك. قال: في إيقاظ همم أولي الأبصار بعد إيراد جملة من الأحاديث والأثار، فهذه الأحاديث والأثار مصرحة بأن اسم العلم إنما يطلق على ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع، أو ما قيس على هذه الأصول عند فقد نص على ذلك عند من يرى ذلك، لا على ما لهج به أهل التقليد والعصبية من حصرهم العلم على ما دون من كتب الرأي المذهبية مع مصادمة بعض ذلك لنصوص الأحاديث النبوية. قلت: ومن صور الانحراف في تفسير لفظة العلم في نصوص الشرع تفسيرها بالعلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء ونحوها، وهذه العلوم قطعا ليست هي المقصودة بلفظ علم، إذا ما وردت في نصوص الشرع، إنما معنى العلم في نصوص الشرع هو ما تقدم تقريره، وهذه العلوم الطبيعية حادثة، فكيف تجعل تفسيرا للعلم في النص الشرعي؟ بناء على ذلك شغل بقى النفاق والمداهنة، إنما يخشى الله من عباده العلماء تقرأ بقى في المحافل في تخريج دفعات في كلية الطب في كلية الهندسة، هذا الكلام من الضلال البين ومن المدهنة في دين الله عز وجل. لذلك أفضل تسمية لهذه العلوم كما ذكر أبو حامد الغزالي في الإحياء أنها حرف ووسائل لجلب المال، وحق يعني هات رجل مهندس قل له هنعلمك الهندسة حتى تكون حاذقا، ولكن لن نعطيك فلسا واحدا، يقول لك طب تلزمني بايه؟ ولا لا لازم عندي؟ طبيب يأخذ أعلى الدرجات العلمية يقول له لن تفتح عيادة ولن تكشف على مريض ولن تدرس ولن تأخذ شيء، يقول لك مناش لازم عندي اشتغل سبك أحسن. يبقى هي إيه؟ حرف ووسائل للتعايش وللتكسب. أما أننا نقحمها في العلوم الشرعية لا يا أخواننا، وعليه كل النصوص الشرعية الواردة في فضل طلب العلم والتي ذكرها ابن القيم في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة كلها تصرف إلى طلب العلوم الشرعية ليس إلى غيره. فإن قيل ما الدليل على تعلم العلوم الطبيعية؟ فالجواب يدل على تعلم العلوم الطبيعية قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وتعلم هذه العلوم يدخل تحت الآية لتقوية الإسلام والمسلمين في هذا الزمان الذي احتلت فيه هذه العلوم مكانة بارزة في تحقيق القوة. ويدل على تعلم هذه العلوم حاجة الناس اليوم إليها، فهي كالصناعات التي يحتاجها الناس، النجارة والحداد وغيرهما، ولذا كان تعلمها فرض كفاية بخلاف العلم بالله وبأمر الله، فإنه فرض عين على كل مسلم أن يتعلم ما يحتاج إليه من أمر دينه. يبقى كلما احتاج الإنسان في شيء من أمر دينه يجب عليه أن يتعلمه وجوبا عينيا، فهذا كله من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمن أراد أن يحج بيت الله الحرام فليتعلم الحج، ومن أراد أن يلتحق بالجيش ليجاهد في سبيل الله فليتعلم فقه الجهاد، وهكذا في كل أمر من أمور الشريعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما العلم فيراد به في الأصل نوعان، أحدهما العلم به نفسه وبما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه أسماؤه الحسنى. وهذا العلم اللي هو العلم بالله سبحانه وتعالى إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة. ركزوا معايا كده، وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة. طيب ادعاه مدع ولا يوجد في قلبه خشية لله، مجرد دعوة، يبقى الأمران متلازمان، رسوخ العلم في القلب يلزم منه وجود الخشية لله، وطبعا وجود الخشية لله يعني يبتعد عن محارم الله. فإذا وجدته متفلتا مجترئا على محارم الله وقد تعلم العلم فما هي إلا مجرد معلومات استظهرها بقلبه وليس منها أي فائدة. يقول وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة، فإنه لابد أن يعلم أن الله يثيب على طاعته ويعاقب على معصيته كما شهد به القرآن والعيان. وهذا معنى قول أبي حيان التيمي أحد أتباع التابعين العلماء ثلاثة: عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله وبأمر الله. فالعالم بالله الذي يخشى الله، نعم، والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والحرام، إلا هو ذا وعاء علم، وخبلا تسأله عن مسألة في الفرائض يتكلم كأنه يقرأ من كتاب. أما إذا وجدته عند محارم الله فهو كالخبيث يشتري على محارم الله، هذا وعاء علم يا أخوانا ليس منه منفعة. لذلك لعله يأتينا إن شاء الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال ولا يوصف الرجل بالعلم إلا إذا تحقق فيه أمران مجتمعان: استظهار العلم والعمل بالعلم. ومن أولى العمل بالعلم الخشية من الله عز وجل. يا أخوانا معاني لابد أن نعرفها، نحن معشر من الله أسعده ولجأ إلى طلب العلم الشرعي، يبقى أنا بتعلم لأعمل، ومن أول درجات العمل أن أخشى الله عز وجل، يظهر علي خشية الله في سمتي وفي دلي وفي معاملاتي وفي سلوكي، وإلا فلا بركة في علم لا يؤدي إلى خشية الله. وقال رجل للشعبي أيها العالم، فقال إنما العالم من يخشى الله. لذلك تظهر خشية الله على طالب العلم بورعه عن الفتوى وعدم اشترائه في الكلام بما لا يعلم. تظهر الخشية هنا. ومن أجل هذا نقول لما قل ورعهم تكلموا، وإذا تربوا على الورع والخشية ما اجترأوا على الكلام، وهذا أدب يجب أن نتأدب به. خاف الله عز وجل، وإياك أن تكذب على الله، أو إياك أن تدل خلق الله على ما لم يرده الله شرعا فتكون فتنة لهم. وقال عبد الله بن مسعود كفى بخشية الله علما. نعم، يعني معناها أن العلم إذا ورث فيك الخشية كفاك، وماذا تريد أعظم من ذلك؟ كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، لا يغتر إلا الجاهل. النوع الثاني يراد بالعلم بالله العلم بالأحكام الشرعية، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترخص في شيء فبلغه أن أقواما تنزهوا عنه، فقال ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها، والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم لهم، وفي رواية والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدودي، فجعل العلم به هو العلم بحدوده. وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال إن كان الله في صدر لعظيما، وإن كنت بذات الله لعليما، أراد بذلك أحكام الله. وقال أيضا في معرض بيان ما يجب علمه، وأما قوله ما الذي يجب عليه علمه، فهذا أيضا يتنوع، فإنه يجب على كل مكلف أن يعلم ما أمر الله به، فيعلم ما أمر بالإيمان به وما أمر بعلمه، بحيث لو كان له ما تجب فيه الزكاة لوجب عليه تعلم علم الزكاة، ولو كان له ما يحج به لوجب عليه تعلم علم الحج، وكذلك أمثال ذلك. ويجب على عموم الأمة علم جميع ما جاء به الرسول، وهو الفرض الكفائي، بحيث لا يضيع من العلم الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته شيء، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة، لكن القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فرض على الكفاية، إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين. خد بالك، ولا يولد الحرص على العلم والسعي في تحقيق فرض الكفاية إلا الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. ركزوا، معلم التربية، الإنسان مثلا يقول لك طب أنا إحنا بندرس المواريث ليه؟ واخد بالك، تمام، في المحكمة موجود، روح لباش كاتب في المحكمة قل له فلان مات وعاوزين نوزع التركة. لا يقول ذلك من تربى على الشعور بالمسؤولية، لا يقول ذلك، وإذا تربى بشعور سيبحث عن العلوم الشرعية. لذلك لما قيل لمحمد بن الحسن الشيباني لما لا تنام، ومقصد السائل لما لا تنام كما ينام الناس 8 ساعات والقيلولة والغير ذلك، لما لا تنام؟ قال كيف أنام وقد عولت عيون الناس علينا، إن عنا لهم شيء أتوا به إلينا، ففي نومنا مضيع لحق الشرع. شوف ماذا الشعور بالمسؤولية، فين؟ قال لك أنا هنام. طب افرض مثلا الساعتين اللي هنامهم دولت أتدارس مسألة، أتاني رجل من المسلمين عول علينا، يعني ترك طلب العلم وقال لك عندنا فلان ابن فلان فلان ابن فلان، إذا نزلت بنا فتنة أو محنة نذهب إليه، ففي نومنا تضييع لحقوق الإسلام. الشعور بالمسؤولية يا أخوانا يحمل المسلم على طلب فرض الكفاية حتى يكفي المسلمين فيه. يقول وأما العلم المرغب فيه جملة فهو العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لكن يرغب كل شخص في العلم الذي هو أحوج، هو الذي هو إليه أحوج وهو له أنفع، وهذا يتنوع. خد بالك في حاجة عاوز أنبهك عليه، وانت بتتعلم العلوم الشرعية ممكن بتجد في نفسك ميلا إلى فن من فنون العلم، يعني مثلا وجدت راحة وأريحية وإقبال غير عادي عند سماعك لدروس السيرة النبوية وتؤثر في قلبك، لا بأس بذلك أبدا، ولكن استغل هذا وثمره، ولكن احذر أن يكون على بعض الفروض التي تجب عليك، لأن إخواننا همم العباد مختلفة وقدرات العباد متباينة. واحد مثلا عنده ملكة الحفظ، وآخر عنده ملكة الفهم، وآخر عنده ملكة الاستنباط، فيبدأ الإنسان ينظر أي العلوم يبرع فيها فيفطن لذلك ويثمره وينميه، بس بشرط لا يكون على حساب بعض العلوم. لو كان على حساب بعض العلوم هنا بيأتي الخلل. أما لو أتى بمبدأ إن هو يثمر هذا ويزيد فيه وهذا يأتي فيه بالحد الأدنى، هذا لا بأس به إن شاء الله. ومن هنا برع بعض الأئمة في بعض العلوم، يعني من الكلام الماتة في حق الإمام الشافعي من الإمام أحمد. يقول الإمام أحمد: كان الفقه قفلا على الناس ففتحه الله بالشافعي. يعني كانت المسائل الفقهية فيها شيء من التعقيد وشيء من عدم الفهم. أتى الشافعي رحمة الله عليه وصنف الرسالة وغيرها من الكتب فسهل الفقه على الناس. ليه؟ برع في هذا. لذلك يقول بعض أهل العلم: إن كان التقليد جائز ويجوز التقليد فأولى المذاهب بالتقليد مذهب الشافعي، أولى المذاهب. ولكن التقليد كما تعلمون الأصل فيه الحرمة ولا يجوز إلا لضرورة كأكل لحم الميت. يبقى الشاهد يا أخوانا من الجزئية ديت: وأما العلم المرغب فيه جملة فهو العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لكن يرغب كل شخص في العلم الذي هو إليه أحوج وهو له أنفع، وهذا يتنوع. فرغبة عموم الناس في معرفة الواجبات والمستحبات من الأعمال والوعد والوعيد أنفع لهم، وكل شخص منهم يرغب في كل ما يحتاج إليه من ذلك، ومن وقعت في قلبه شبهة فقد ترغبته في عمل ينافيها أنفع من غير ذلك. واحد مثلا عنده رغبة في تتبع كلام المبتدعة والرد عليهم بإتقان، خلاص هذا على ثغر يسده. ولكن هنا الفرصة فين؟ أن يعلم المرء أنه يدخل هذا الباب إتقانا عال، ويا حبذا لو استشار من هو أعلم من قوله: والله أنا عندي ملكة كيت وكيت وكيت وكيت، إيه رأيك أخش في علم المصطلح وعلم الجرح والتعديل والتحقيق، أم ماذا أصنع؟ يفتيك وإن شاء الله شيخك هو لك ناصح. نعم نعم يسأل أخونا جزاه الله خيرا عن ضابط الدعوة إلى الله أو الدعوة لشرع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هذا هو الأصل. ولكن إذا أخذنا بهذا النص فقط وأهملنا بقية النصوص فلا شك سنقع في خطأ عظيم. فضابط الدعوة إلى الله يتوقف على المقام الذي يدعو فيه الإنسان. تدعو من؟ وبأي شيء تتكلم؟ لذلك، ودي من حكمة ربنا عز وجل يا أخوان، تجد أن مجال الدعوة مفتوح لكل من تعلم آية، ولكن الخط بيجي فين؟ أنه لا يحسن المقام الذي يدعو فيه، اختلط عليه الأمر، فهو لا يعرف شيء ولكن عنده حماس عالي وحمية زائدة، فذهب إلى أقوام من علية القوم وهو لا يفقه شيء في دين الله، وبدأ يدعو زي المبتدعة جماعة التبليغ والدعوة، لا يحسنون شيئا قط إلا لينتي الكلام، وهذه لا تكفي. يبقى مسألة ضابط، أول شيء لابد من إتقان ما تدعو إليه، ووجه الإتقان أن تعرف الحق، وبعد ذلك المقام الذي تدعو فيه، أي مقام هذا وأي موطن هذا. أيضا مسألة المقام دي يتفرع منها المادة العلمية التي أعلمها القوم هل يستوعبوها أم لا، وهل هي مناسبة لهم أم لا. فقال بعض السلف: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وما ثبت عن أبو هريرة والأثر معلوم معروف، قال أبو هريرة: تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم علمان، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. وكتمه أبو هريرة اللي هو كان بيتكلم عن أمراء الفتنة الذين ينزون على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعرفهم بأوصافهم، فلو تكلم لقطع منه هذا البلعوم، فكتم العلم. وكما ثبت في الحديث الصحيح في البخاري من حديث عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يعلم. يبقى لكل مقام مقال. ودايما يا اخوانا كده، يا اخوانا طارق وماجد نايم ومجاهد واخونا ومش عاوز اعد تاني غير الصندره فوق، ما ينفعش يا مشايخ. امال اين المجاهده في طلب العلم؟ لابد. اقول كلما استشرت من هو اعلى منك سيدلك على الخير. ومن اجل هذا وصيتي لكم يا اخوانا، ودي أخذتها من العلامة ابن باز رحمة الله عليه: إن أسعدك الله برجل من أهل السنة، صاحب منهج سليم ومعتقد سديد وعليه أثر الخشية والورع وأثر علمه في سلوكه، إياك أن يفوتك منه شيء أو تقطع الصلة به مهما علوت في العلم. يعني العلامة ابن باز لازم شيخه المبارك محمد بن إبراهيم 10 سنوات كان كظله 10 سنوات كظله. وطبعا محمد بن إبراهيم 35 سنة كان يلتقي به أقل شيء كل شهر، أنت متخيل؟ لأنه إمام ما ينبغي أن تقطع به الصلة. ده اللي احنا بنقوله: أسعدك الله برجل من أهل السنة، صحيح المنهج، سديد المعتقد، أثر علمه في سلوكه، إذا رأيته ذكرك بالله. ده تعلق بتلابيبه. وإياك أن تقطع الصلة به، حتى لو اتصال هاتفي، حتى لو زيارة كل شهر تحضر له مجلس علم، لا، له تأثير عجيب. تستشيره، يبدأ يدلك، قل له: لا، ما فيش داعي الكلام في تلبيس الجهمية في الوقت ده، لا، تكلم في كذا، طب صف لي الواقع عندك، افعل كذا، إن شاء الله ستسدد. أما أن تعجب بنفسك وتقول: حان لي وقت الانفصال، إلى متى أظل تابعا؟ ده يا أخويا أول مسمار في نعشك، والمسامير هتكمل بسرعة وتدفن. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا يا مشايخ. ما أصيب طالب علم بداء أدوأ من العجب، أن يعجب بنفسه. وممكن، وهذا وارد، أن يمن الله عز وجل عليك بعلم أكثر من شيخ، وبأداء أحسن منه، وبلغة أفصح منه، ولكن يستحيل أن تصل خبرتك إلى خبرته. يستحيل. لما؟ ده زمن الرجل بقاله 70 سنة يدعو لدين الله. طب أنت هتجيبها منين دي؟ ما كلما ازددت خبرة بيزداد هو الآخر خبرة، لأنه هو عايش زيك. يعني أنت خبرتك زادت 10 سنوات، هو بقى 80، خبرتك زادت كمان 10 كمان، هو بقى 90، وانت لسه مفعوص عندك 20 سنة. لا، انتبهوا يا اخوانا، لان في امور معينة بالاستقراء بل بالادلة ما ينفعش فيها غير الخبرة، وخاصة اذا صدرت او كانت من عند اهل التقوى واهل الورع. ياريت تاخدوا بالكم. اللفظة التي تليها لفظة الفتنة. نستريح شوية، ماشي، 5 دقائق. يجراش حاجة، خمس دقائق. لفظ الفتنة شاع عند بعض الناس أن الفتنة هي أن يكشف المرء حال إنسان عند من يكره أن يكشف أمره لديه، فيقول لماذا فتنت علي، بمعنى كشفت أمري وفضحتني عنده. والواقع أن لفظ الفتنة في الشرع غير هذا، وإليك هذا التقرير. قال ملف المفردات، ده كتاب من كتب اللغة للراغب الأصفهاني، أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، واستعمل في إدخال الإنسان النار، قال يومهم على النار يفتنون، وقولهم ذوقوا فتنتكم أي عذابكم، وذلك نحو قوله كلما مضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، وقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وتارة يسمون ما يحصل عنه العذاب فيستعمل فيه نحو قوله ألا في الفتنة سقطوا، وتارة في الاختبار نحو قوله وفتناك فتونا، وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا، وقد قال فيهما ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال في الشدة إنما نحن فتنة، وقال والفتنة أشد من القتل، وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقال ومنهم من يقول ذل ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، أي يقول لا تبلني ولا تعذبني، وهم بقولهم ذلك وقعوا في البلية والعذاب. طبعا كما تعلمون الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه الآية نزلت في الجد بن قيس، وحاصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه لقتال الروم في غزوة تبوك، فقال له يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال يا رسول أو تأذن لي؟ لقد علم قومي أنه ليس هناك رجل أعجب إلى النساء مني، وأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عليهن، إئذن لي ولا تفتني. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ومنهم من يقول ذل ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنها استثنى العلماء أن ترك الواجب الشرعي مخافة الفتنة الظنية هو فتنة، ترك الواجب الشرعي مخافة الفتنة الظنية هو فتنة، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول وقال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم، أن يبتليهم ويعذبهم، قال واحذرهم أن يفتنوك وإن كادوا ليفتنونك أن يوقعونك في بلية وشدة في صرفهم إياك عما أوحي إليك، وقوله فتنتم أنفسكم أي أوقعتموها في بلية وعذاب. وعلى هذا قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقوله واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فقد سماهم هاهنا فتنة اعتبارا بما ينال الإنسان من الاختبار بهم، وسماهم عدوا في قوله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم اعتبارا بما يتولد منه، وجعلهم زينة في قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين اعتبارا بأحوال الناس في تزيينهم بهم. وقوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون، فيميز خبيثهم من طيبهم، كما قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. وقوله أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، فإشارة إلى ما قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، وعلى هذا قوله وحسب ألا تكون فتنة، والفتنة من الأفعال التي تكون من الله عز وجل ومن العبد كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب وغير ذلك من الأفعال الكريهة، ومتى كان من الله يكون على وجه الحكمة، ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله فيكون بضد ذلك. ولهذا يذم الله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكان نحو قوله والفتنة أشد من القتل إن الذين فتنوا المؤمنين، وقوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين أي بمضلين، وقوله بأيكم المفتون، قال الأخفش المفتون الفتنة كقولك ليس له معقول، وخذ ميسوره ودع معصوره فتقديره بأيكم الفتون، وقال غيره أيكم المفتون والباء زائدة كقوله تعالى وكفى بالله شهيدا، وقوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض ما أنزل إليك، فقد عدي بذلك عن تعدية خدعوك لما أشار بمعناه إليه. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله وقد دل استقراء القرآن العظيم أن الفتنة فيه أطلقت على أربعة معاني. الأول أن يراد بها الإحراق بالنار كقوله تعالى يوم هم على النار يفتنون، وقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وقوله أي أحرقوهم بنار الأخدود على القول بذلك. الثاني وهو أشهرها على إطلاق الفتنة على الاختبار، قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم. والثالث إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون وفي سورة الأنفال ويكون الدين كله لله، فقوله تعالى حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يبقى شرك على أصح التفسيرين، ويدل على صحة قوله بعده ويكون الدين لله لأن الدين لا يكون كله لله حتى لا يبقى شرك كما ترى، ويوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كما لا يخفى. الرابع إطلاق الفتنة على الحجة في قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم تكن حجتهم كما قال بعض أهل العلم. والأظهر عندي أن الفتنة في قوله أن تصيبهم فتنة أنه من النوع الثالث من الأنواع المذكورة، وأن معنى أن يفتنهم الله أن يزيدهم ضلالا بسبب مخالفتهم عن أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب اكتب عندك كده، وثبت عن الإمام مالك أنه قال الفتنة الشرك. لا مالك لما سأله رجل أريد أن أعتمر فمن أين أحرم، قال من ذي الحليفة حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قال أخشى عليك الفتنة، قال أي فتنة وإنما هي بضع خطوات في الخير، قال أما سمعت قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أتدري ما الفتنة؟ الشرك. فضل طب لحظة واحدة، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. نعم جزاك الله خير يا أخي. يقول وهذا المعنى تدل عليه آيات كثيرة من كتاب الله تعالى كقوله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، والآيات بمثل ذلك كثيرة والعلم عند الله عز وجل. الفقه اللفظة التي تليها. نعم أي نعم له تشريع من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. الفقه شاع عند بعض الناس تخصيص لفظ الفقه بمعرفة المسائل الشرعية العملية، والفقيه هو الذي يقف على دقائق هذه المسائل وعللها ويكثر الكلام حولها وحفظ المقالات المتعلقة بها. ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول يطلق على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والمراد بهذا النفير على أحد قولين المفسرين هو نفير الطائفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للتفقه في الدين. فإذا تأملت الآية، طيب اكتب عندك ولفظة كافة، ولفظة طائفة تطلق على الفرض وعلى الجماعة. يقول: فإذا تأملت الآية تجده سبحانه وتعالى رتب هذا التفقه في الدين على تحصيل أمر، وهو ما ذكره سبحانه وتعالى من قوله: لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وكأن الفقه في الدين هو ما يحصل به الإنذار والتخويف، وليس مجرد تفريعات ومسائل لا يحصل في نفس المتلقي والملقي لها أثر في قلبه، بل إن إدمان التجرد لهذه المسائل دون ملاحظة الأسلوب القرآني في التشريع من ذكر الترهيب والترغيب طارة قبل الحكم وطارة بعده، وطارة يأتي الحكم في ثنايا الترغيب والترهيب، أقول إدمان التجرد للمسائل دون ملاحظة هذا الأسلوب قد يقسي القلب وقد ينزع الخشية من صاحبه. ودي مسألة مهمة جدا، اللي هي إهمال القلب عند دراسة العلوم الشرعية. لذلك تجد عندما ندرس بعض العلوم ينبغي أن يكون عندنا موازنة في المادة العلمية، بحيث لا يطغى جانب في تربية النفس البشرية على جانب آخر. لذلك تجد مثلا من لم يراعي هذا تجد عنده إعوجاج في الشخصية الإسلامية بتاعته، معوج، لأنه لم يراعي التنسيق بين المواد العلمية، اهتم بجانب وركز فيه على جانب آخر، فلما اشتد عوده كان معوجا ولم يكن مستقيما. والذي يضبط هذه المسألة العناية بالتربية والعناية بأمراض القلوب، وهذا في غاية الأهمية. يقول: وقال تبارك وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. وأراد بالفقه هنا معاني الإيمان دون مجرد المسائل والفتاوى. وقال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فأحال قلة خوفهم من الله واستعظامهم سطوة الخلق على قلة الفقه، فانظر إن كان ذلك نتيجة عدم الحفظ لتفريعات الفتاوى أو هو نتيجة عدم ما ذكرناه من العلوم. والمقصود هنا أن تفسير كلمة فقه بمجرد العلم بالفتاوى والأحكام الظاهرة اصطلاح حادث لا يفسر به ما ورد في الكتاب والسنة من هذه المادة، وهي الفاء والقاف والهاء. والتحقيق أنهم لم يكونوا يسمون كل من يعرف هذه الفروع فقيها حتى تكون لديه المعرفة بالله وصفاته وأقواله وأفعاله وما يتعلق بمعرفة النفس ما لها وما عليها وغير ذلك من أمور الدين. ومن صور الانحراف بهذه اللفظة الفقه تخصيص معناها بما سبق من العلم بالفتاوى والأحكام، أو تخصيص معناها بالعلم بمذهب من المذاهب الفقهية. قال الفلاني توفي سنة 1218 رحمه الله: اسم الفقيه عند السلف إنما يقع على من علم الكتاب والسنة وأثار الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة، وأما من اشتغل بآراء الرجال واتخذه دينا ومذهبا ونبذ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقضايا الصحابة والتابعين وأثارهم من ورائه، فلا يطلق عليه اسم الفقيه، بل هو باسم الهوى والعصبية أو لو أحرى. قلت أي المصنف: وعلى ضوء التقرير السابق جميعه يفهم قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي علما وعملا وخشية. أما واحدة من الثلاثة لا تكفي. والحاصل عند السلف أن السلف لم يكونوا يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل، كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة قال: أتقاهم. وسئل فرقد السبخي الحسن البصري عن شيء فأجابه فقال: إن الفقهاء يخالفونك. فقال الحسن: ثكلتك أمك فريقد، وهل رأيت بعينيك فقيها؟ انتبهوا أخوانا، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه، الذي لا يهمز من فوقهم ولا يسخر بمن دونهم ولا يبتغي على علم علمه علمه الله أجرا. انتبهوا حتى نعرف أين نحن من سلفنا، بس دي كفاية، أين نحن من سلفنا. وقال بعض السلف: إن الفقيه من لم يقنت الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم. نعم. يعني والله أعلم، إن كان الأجر سيجعلك أن تداهن في دينك فاترك العلم من أصله، أما إن أجر عليك ولي الأمر أجرا وأنت صلب ثابت فلا شيء في ذلك. وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. اللفظة التي تليها لفظة القرن: شاع عند عامة الناس أن القرن مدة زمنية مقدارها 100 سنة، وكلما جاءت هذه اللفظة في حديث فسروها بهذا المعنى. والواقع أن القرن من الاقتران، والمراد به المدة الزمنية التي يقترن فيها أهل زمان ما، وهذا المعنى هو المقصود في الأحاديث التالية بل وتشير إليه. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث، ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يأتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمة القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والله والله أعلم أذكر الثالث أم لا. قال: ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرني خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قلت: ومن أجل أن أصل القرن من الاقتران اختلف في تحديده تبعا لتفاوت مدة الاقتران من جيل إلى جيل، فقيل القرن 20 سنة، وقيل 30، وقيل 70. قال أبو إسحاق الزجاج: القرن هو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان، فهو في قوم نوح على مقدار أعمارهم، وكذلك في كل وقت مأخوذ من الاقتران، فكأنه المقدار الذي هو أكثر ما يقترن به أهل ذلك الزمان في معايشهم ومقامهم. أقول: وقريبا من القرن ما اصطلح على تسميته بالطبقة، ولعله والله أعلم بسبب ما ذكره أبو إسحاق تفاوت مقدار الطبقة في كتب الطبقات، وإن كان متوسطها عندهم 20 سنة والله أعلم. فائدة: قال محمد ابن المسيب الأرغياني: سمعت الحسن بن عرفة يقول: كتب عني خمسة قرون. قال الذهبي: يعني 5 طبقات، فالطبقة الأولى ابن أبي حاتم، والثانية ابن أبي الدنيا، والثالثة ابن خزيمة، والرابعة طبقة المحاملي، الخامسة الصفار. اكتب عندك: والمعتمد أن القرن هو من 70 إلى 80 سنة. نعم. يدخل في هذا يعني. فنظرنا في المئة الأولى فإذا بعمر بن عبد العزيز، وفي المئة الثانية فإذا بالشافعي، إذا نظرت تجدها من 70 إلى 80. اللفظة التي تليها لفظة القضاء. نعم. ها؟ حاضر. النصوص التي وردت تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، والنص الثاني يشهدون قبل أن يستشهدوا. هذه النصوص يا أخوانا، الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم مذموم. وورد عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: الذي يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه. فهذا مدح وهناك ذم، فما التوفيق بين الأمرين؟ الجواب: قال أهل العلم: يحمل حديث ألا أدلكم على خير الشهداء على أنه يشهد لأنه من قبل رجال الحسبة الذي عينهم ولي الأمر، فيشهدون وإن لم يطلب منه لأنها من باب أداء الحقوق. ده قول. القول الثاني يشهد، ألا أدلكم على خير الشهداء؟ قال هو أن يشهد بشهادة لا يعرفها صاحب الحق فأدلى بها دون أن تطلب منه. الوجه الثالث هذا على سبيل المبالغة، كمثل أن يقال فلان كريم يعطي الناس قبل أن يسألوا. وضحت الثلاث أوجه ولا أملهم عليكم تاني؟ طيب اكتب عندك. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، كنت ذكرت لكم مرة قبل ذلك إخواننا وأنا بمل عليكم الأحاديث بأمليها من ذهني، فأرجو أن ترجعوا إليها لعله يشكل علي، أما المصدر فأنا واثق منه، فممكن يكون حديث ليس عن أبي هريرة ولكنني وهمت فلا تلوموني على هذا، فدي طبيعة البشر، أما المصدر فهو صحيح. في مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من يأتي الشهادة قبل أن يطلبها أو قبل أن تطلب منه. ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين النصوص الواردة في ذم الشهادة قبل أن تطلب منه. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين ذم الشهادة وبين النصوص الواردة في ذم الشهادة قبل أن تطلب منه. وقد حمل العلماء حديث مسلم على ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها شهادة أهل الحزبة، شهادة أهل الحزبة وهو الموكلون بالاحتساب على الناس، فيشهد عند ولي الأمر بما رأى وبما حدث دون أن تطلب منه. فيشهد عند ولي الأمر بما حدث وبما رأى قبل أن تطلب منه، لأن هذا من أداء الواجب. الوجه الثاني يحمل على من عنده شهادة ولا يعلم بها صاحب الحق فشهد دون أن تطلب منه. يحمل ذلك على من كانت عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق فأداها قبل أن تطلب منه. يعني حصلت مشكلة بين اثنين وواحد شاهد، صاحب الحق ما يعلم أن هذا يشهد وسيضيع حقه، فالذي شهد أدلى بالشهادة دون أن يطلب منه لأنه إيه يعلم الحق. الوجه الثالث الوجه الثاني يحمل هذا على شهادة لا يعلم بها صاحب الحق فشهد بها الرجل قبل أن تطلب منه. الوجه الثالث يحمل هذا على المبالغة، يحمل هذا على المبالغة كقول القائل فلان كريم يعطي الناس قبل أن يطلبوا منه. لفظة القضاء نعم للأسف ما فيش لا الحديث النصوص اللي وردت في الكتاب هنا لو حديث عمران وغيره هذه مذمومة، أما الحديث حديث مسلم على وجه المدح. طب وجه المدح به في ثلاثة أوجه، أما ما عدا فهو مذموم. واصطلح الفقهاء على أنه فعل العبادة لفظ القضاء اصطلح الفقهاء على أنه فعل العبادة في غير وقتها، وهذا خلاف المعنى المراد في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه اللفظة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لفظ القضاء في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم المراد به إتمام العبادة، وإن كان ذلك في وقتها كما قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقوله: فإذا قضيتم مناسككم. ثم اصطلح الفقهاء فجعلوا لفظ القضاء مختصا بفعلها في غير وقتها، ولفظ الأداء مختصا بما يفعل في الوقت، وهذا التفريق لا يعرف قط في كلام الرسول. ثم يقولون: قد يستعمل لفظ القضاء في الأداء فيجعلون اللغة التي نزل القرآن بها من النادر، ولهذا يتنازعون في مراد النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي لفظ: فأتموا، فيظنون أن بين اللفظين خلافا، وليس الأمر كذلك، بل قوله فاقضوا كقوله أتموا لم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت، بل لا يوجد في كلام الشارع أمر بالعبادة في غير وقتها، لكن الوقت وقتان: وقت عام ووقت خاص لأهل الأعذار كالنائم والناس إذا صلي بعد الاستيقاظ والذكر فإنما صلي في الوقت الذي أمر الله به، فإن هذا ليس وقتا في حق غيرهما. اكتب عندك: وكذلك من جمع بين الصلاتين في السفر فقد أداها في الوقت المشروع. اللفظة التي تليها لفظة القنوت. في عرف أكثر الناس اليوم القنوت هو الدعاء المعروف: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره، حتى إنهم لما يقنطون في النازلة يقنطون به، بل نشأ من لا يعرف غير ذلك، فلما سمع أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة، لم يشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مداومين عليه كل غداء، وهذا هو الذي نزع فيه العلماء وقالوا: لم يكن من فعله عليه الصلاة والسلام المداومة على قنوت الفجر، بل ولا يثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعله على وجه الخصوص، أي في الفجر فقط. انتبهوا، أي في الفجر فقط. والواقع أن لفظ القنوت أطلق على معان منها: الأول القنوت بمعنى طول القيام والقراءة، وهذا المعنى هو مراد من قال إنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، يعني يطيل القيام والقراءة. أو سؤال حاجة؟ تفضل. لا هذا وقتها. لا يا أخي والله، يعني هو ليس فيه خلاف، يعني أخونا جزا الله خير بيسأل عن مسألة القضاء. قلنا القضاء في مصطلح الفقهاء أن يأتي العبد بالعبادة بعد خروج وقتها بغير عذر، وحقيقة الأمر أن قضاء الصلاة في غير وقتها بغير عذر، والأعذار نوعان: النوم والنسيان. الصواب والذي عليه الفتوى وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم ورأي شيوخنا الأكامر ابن باز والعلامة العثيمين وغيرهم، أنها لا تشرع وإن صلاها فهي مردودة وهي بدعة، وهي قضاء الصلاة بعد خروج وقتها عن عمد. ومن أقوى ما استدل به هؤلاء الأئمة، طبعا سبق أن قرأنا كتاب الصلاة وفيه هذا الكلام بالتفصيل، ما استدل به ابن حزم وانتصر لهذا القول أتم الانتصار، فقال لهم: ما بالكم لا تقبلون الصلاة قبل دخول وقتها باتفاق، وتقبلونها بعد خروج وقتها، ولا فرق بين بداية الوقت وبين انتهاء الوقت، لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقتا ببداية ونهاية، فلما لم تقبلوها قبل دخول الوقت باتفاق فلما قبلتموها بعد خروج الوقت باتفاق، ولا فرق بين الأمرين. مسألة يا أخوانا قضاء الصلاة الفائتة بغير عذر، والعذر النسيان والنوم، الصواب لا تغضى. لذلك من قال بالقضاء وهم الأئمة الأربعة تنازعوا في أمر إن دل على شيء يدل على عدم وضوح الدليل على القضاء، وهي كم يشرع له من الصلوات الذي فاتته بدون عذر ليقضيها. يعني هم اتفقوا على مشروعية القضاء، ترك الصلاة وفات وقتها، يعني تنو قاعد يلعب لحد ما أذن للعصر، فقام صلى العصر والظهر، الظهر قضاء والعصر أداء. طيب قالوا طب لو ترك صلاتين، قال لك يقضي. طب خمسة، قال لك يقضي. طب شهر، قال لك لا استنى، ايه فيه مشق، محتاج الدليل. فلما اختلفوا في كم من الصلوات يقضيها اذا فاتت دل على عدم ثبوت الدليل على ذلك. وضحت؟ ما هو؟ لا هذا لا يصح ابدا، لا يصح. معايا مشايخ؟ انتبهوا المسألة ديت لانها مهمه جدا. نرجع الى موضوعنا. يقول والواقع ان لفظ القنوت اطلق على معان منها الاول القنوت بمعنى طول القيام والقراءه، وهذا المعنى هو مراد من قال انه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، يعني طول القيام والقراءه. وقد ورد هذا المعنى في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه طول القنوت. قال النووي والمراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت، وهذا من الأدب. وعن عبد الله بن عمر قال ما نعلم القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن. الثاني القنوت بمعنى الدعاء في الوتر قبل الركوع وبعد الركوع أحيانا بالدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن إذا فرغت من قراءتي في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولا منجا منك إلا إليك. حقا وإنه لا يذل من وليت حقا، واخد بالك؟ ها نشهد. هذا من البدع، لا يجوز مطلقا بحن الأحمر، من البدع. نعم أمين. لا بأس، مفتوح. ولكن الأولى يعني الأصل في الدعاء المأثور من كلام الله وكلام رسوله وأنبيائه، وهذا الأصل، لأنه لا توجد أدعية جامعة لخيري الدنيا والآخرة إلا ما ورد في الكتاب والسنة. وهذا لا يمنع أن يدعو الإنسان ربه ببعض الأمور الخاصة، هذا لا بأس به. ولكن الأصل أنا لما أجي أدعو يعني ما فيش عنده أمور خاصة، خلاص ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهل أبقت شيء؟ لا أبقت شيء. نعم أي نعم، لابد أن نعود الناس على ذلك. نعم فين؟ لا الأصل هنا ده تخصيص دعاء الوتر ليس تخصيص بحده، ولكن الأصل أن يدعو الإنسان بما شاء، وقد ربكم ادعوني أستجب لكم، والإجماع منعقد على جواز الدعاء. ونحن نتكلم عليه على الأفضل، الأفضل الدعاء يا إخوانا بالمأثور، ولابد أن نعلم الناس ذلك. وأيضا إياك والسجع في الدعاء، فهو من الاعتداء في الدعاء. وقال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، أي المعتدين في الدعاء. التغيير في المأثور بمعنى كيف يعني؟ بمعنى يعني مثلا رواية مثلا هي اللهم لك عفوت تحب العفو عفوان، ورد أن اللهم لك عفو كريم تحب العفو، لو أنا أدعو بالمأثور ده هل أدعو اللهم لك عفو كريم حليم ورحيم؟ هذا من الاعتداء. يا إما أداء بمأخور يا إما بغير المأخور. نعم تفضل. أي نعم وارد، لا قبل وبعد، ولكن الوارد والأكثر والأغلبية بعد الركوع. أما قبل الركوع وارد لا ينكر على من فعله وهو مذهب الإمام مالك. لا الصواب كان الأغلبية والكثرة بعد الركوع. معايا يا أخوانا؟ ما هذه إشكالية كبيرة جدا، ودي السؤال بيرد باستمرار. الحل الشرعي ميسور، ولكن هناك أهم، ما هو؟ كيف يسمح لهذا الإمام وكيف يترك يتقدم للإمامة ولا ينصح؟ طول بالك لحظة واحدة بس، طول بالك. ما هو أصل أوقف هو مسلم وأخ لنا، فلا بد من الترفق بالنصح. فإن أصر فالذي أراه لا تصلي خلفه. وطبعا بفضل الله أولا يوجد تقريبا في كل حي من أحياء مصر مساجد لأهل السنة، حتى وإن كان فيه بعض المشقة على الإنسان يتعب، لأن تحصيل السنة أي مشقة تبذل في تحصيلها لا شيء، لأن من خلال فعلنا هذا ده عوامل أكيدة لاندثار البدعة ونشر السنة. أما خلفه ما نقول توقف على المصلحة والمفسدة، ترفع يديك ولا لا ترفع يديك خشية المفسدة. أما الذي نعتقده أن الدعاء في قنوت الفجر بدعة محدث، وليس هناك دليل على من استدل على مشروعيته بالأحاديث التي نذكرها. طيب تفضل يا شيخ. أو بنصف الثاني؟ لا يا أخي الفاضل، لا لا لا، الدعاء في قنوت الوتر في رمضان بعد الفراغ من التراويح مشروع طوال الشهر. نعم حتى لو كان ايه لا بس. الثالث المعنى، يبقى المعنى الاول يا اخوانا من القنوت اللي هو طول القيام والقراءه، المعنى الثاني الدعاء في الوتر، المعنى الثالث القنوت بمعنى الدعاء في النازله. لا نتكلم على الصلاه في جماعه. لا تدعو، هذا سنه. نعم وارد القنوت بمعنى الدعاء في النازلة، فإنه يشرع أن يدعو الإمام قبل السجود في الركعة الأخيرة من الصلاة بما يناسب النازلة، وذلك في الصلوات الخمس. قال ابن القيم الجوزي رحمه الله: وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة، وتركه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل ولاتصالها بصلاة الليل وقربها من السحر وساعة الإجابة وللتنزل الإلهي، ولأنها الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته، أو ملائكة الليل وملائكة النهار، كما روي هذا وهذا في تفسير قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول: عصي عصت الله ورسوله. وأطلق القنوت بمعان أخرى، منها السكوت كما في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ومنها الخشوع كما في قوله تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. والمقصود هنا ضرورة التنبه على هذه المعاني، وخص الثلاثة الأولى اللي هو طول القيام والدعاء ومعنى ذلك الدعاء في النازلة، والتدقيق والنظر قبل الهجوم على تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما وردت فيه كلمة قنوت أي أو أي لفظ آخر فلا يفسر بغير المراد الشرعي، وبالله التوفيق. فإذا في معاني لفظ القنوت، قال الزين العراقي: ولفظ القنوت أعدد معانيه تجد مزيدا عن 10 معاني مرضية: دعاء الخشوع والعبادة طاعة، إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت صلاة، والقيام وطوله، وكذاك دوام الطاعة، والرابح والقنية. لفظ كذب. نعم ما لازم بإذن ولي الأمر طبعا حتى لا تصير فوضى. ولي الأمر يأذن، أما أننا كلما مات رجل قلنا نازلة، وكلما تكلمت إسرائيل بكلمة قلنا نازلة، لا، هذا لن تستقيم الأمور، لابد أن يكون بإذن ولي الأمر. كذب. شاع عند بعض الناس أنهم لا يطلقون لفظ الكذب إلا على الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه على سبيل العمد، ولغة الصحابة رضوان الله عليهم أوسع من هذا، فقد يطلقون الكذب على ما يخالف الواقع ولو على سبيل الخطأ دون القصد. ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قلت: والزبير رضي الله عنه بريء من تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه خشي أن يخطئ في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل تحت الوعيد المذكور. يبقى بناء على ذلك كذب هنا بمعنى إيه؟ أخطأ، أخطأ. هذا فهم الزبير بن العوام. قال الحافظ ابن حجر: وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أم خطأ. والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع، لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر، لأنه إن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار، إذ الإكثار مظنة الخطأ، والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ، يعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون سببا للعمل بما لم يقله الشارع. فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار، لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار. فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث، وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان رضي الله عنهم. يقول: وفي قصة الخضر مع موسى، طبعا كما تعلمون الخضر المعتمد أنه نبي وأنه إيه مات صلوات الله وتسليماته عليه وعلى أنبياء الله. وفي حديث قصة الخضر مع موسى قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقال: كذب عدو الله. كذب هنا بمعنى إيه؟ أخطأ. حدثنا أبي بن كعب وساق الحديث. قال ابن التير رحمه الله: لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله، ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق، فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه، وحقيقته غير مرادة. يعني قوله عدو الله ليست على ظاهرها، بل من باب الزجر. ليه؟ لأنه واثق أن موسى صاحب الخضر هو موسى بن عمران، فلما يسمع أن نوفل البكالي قال غير هذا فغضب واشتد غضبه، فقال: كذب عدو الله. أي نعم. قال ابن حجر رحمه الله: ويجوز أن يكون ابن عباس اتهم نوفا في صحة إسلامه، فلهذا لم يقل في حق الحر بن قيس هذه المقالة مع تواردهما عليه. وأما تكذبه فيستفاد منه أن للعالم إذا كان عنده علم بشيء فسمع غيره يذكر فيه شيئا بغير علم أن يكذبه، ونظير قوله: كذب أبو السنابل، أي أخبر بما هو باطل في نفس الأمر. أبو السنابل هو ابن بعكك، هو ابن بعكك، وحديثه عند البخاري، وحاصله أنه خطب من يذكر أحسنت خطب سبيعة الإسلامية لما مات زوجه، و وضعت بعد موته بأربعين يوما، وكان هذا في حدة الوداع. فلما وضعت كأنها تجملت، فتقدم إليها أبو السنابل ابن بعكك ليتزوجها، فأبت عليه. فرآها تجملت للخطاب، فقال لها: ما لي أراك يا سبيعة تجملت؟ والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. تقول سبيعة: فلما دخل الليل شددت علي ثيابي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال لها: كذب أبو السنابل، أي أخطأ، ولكن لقد حللت مذ وضعت فانكحي إن بدا لك. الحديث هذا علق عليه الحافظ ابن حجر وقال: ينبغي لمن كان له مأرب في شيء أو وقع في خصومة ألا يفتي فيها بل يستفتي غيره مهما كثر علمه. ودي مهمة، خد بالك، أنت وقعت في مشكلة ولا حاجة، لا استفتي غيرك. لما؟ لاحتمالية الهوى تكون عندك غالبة وأنت لا تشعر. ليه يا إخوان؟ نعم، ينبغي لمن كان يخصه الأمر، ده معنى كلام الحافظ، أو في خصومة أن يستفتي غيرهم ولا يستفتي نفسه خشية من إعمال الهوى. لما؟ لأن أبو السنابل بن بعكك أراد أن يتزوج فأبت عليه، فكان بعض أوليائها في سفر فأراد أن يعرقل زواجها حتى يأتي بعض أقربائها لعلهم يؤثرون عليها فيتزوجها أبو السنابل، لأن هي وضعت بعد 40 يوم، ففضل قد من 14 لسه فضل كتير، فقال لك أجل زواجها حتى يأتي بعضهم فلعلهم يأثرون عليها وتزوجها، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. لا لا ما أدري عنها، لا أدري عنها، كيف أتكلم بشيء لا أعلمه؟ لا أدري عنه، الذي أعلمه كذب أبو السنابل أي أخطأ، وما ذكره الحافظ ابن حجر ما ذكرته لكم. نعم، تجملت، تزينت. استدل بعض الناس بقول أبي السنابل ابن بعكة تجملت للخطاب على مشروعية أو على جواز كشف المرأة لوجهها، وهذا استدلال مردود مردود، لأن الزينة قسمان، زينة مكتسبة خارجة عن أصل الخلقة، وزينة غير مكتسبة بل هي من أصل الخلقة، وده كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه. تكتبوا المعلومات دي بالمرة، اكتبوها. الزينة قسمان، زينة مكتسبة خارجة عن أصل الخلقة، وزينة غير مكتسبة بل هي من أصل الخلق، بل هي من أصل الخلق. طيب، والزينة المكتسبة تنقسم باعتبار ما يظهر وما لا يظهر إلى قسمين. الزينة المكتسبة تنقسم باعتبار ما يظهر ولا يظهر إلى قسمين: زينة يلزم من رؤيتها رؤية العضو التي هي عليه، زينة يلزم من رؤيتها رؤية العضو التي هي عليه، كالكحل والحناء، كالكحل والحناء. الكحل عارف اشوفه لما اشوف العينين، الا بقى شفته في الزجاجه عند العطار، واخد بالك؟ اما استعملته المراه فلازم اشوف عينيه، كالكحل والحناء والخاتم. النوع الثاني زينه مكتسبه، زينه مكتسبه ولا نعم يلزم من رؤيتها رؤية العضو. زينة لا يلزم من رؤيتها رؤية العضو، مثال ذلك ظاهر الثياب، ظاهر الثياب. القسم الثاني الزينة الأصلية اللي هي من أصل الخلقة، من أصل الخلقة، وهي ما خلق الله عز وجل عليه الآدمي كحسن الصغر، كحسن الصغر وطول الأشفار ونحوها، كحسن الصغر وطول الأشفار ونحوها. اكتب عندك: وكل ما ورد في القرآن كحسن الصغر وطول الأشفار ونحوها. وكل ما ورد في القرآن من الزينة فهو من النوع الأول مكتسبة ليست من أصل الخلقة. وكل ما ورد في القرآن من لفظ الزينة فهو من النوع الأول مكتسبة وليست من أصل الخلقة. مثال ذلك قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فالكواكب خارجة عن أصل الخلقة في السماء. وقوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لفظ الزينة هنا خارج عن أصل الخلقة. اكتب: وقوله تعالى: فخرج على قومه في زينته. وقوله تعالى: وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. اكتب عندك: وعليه. فما رآه أبو السنابل، وعليه فما رآه أبو السنابل من سبيعة لعله رأى شيئا من الكحل في عينيها أو الحناء في كفيها. نكمل يا إخواننا كلامنا. في كفيها على ايه؟ ازاي كيف استدل على رؤية الكحل في عينيها على ان الوجه مكشوف؟ من يقول هذا؟ نعم، من خلال النقاب. من قال الكلام ده؟ طيب، رأى الكحل في عين واحدة، وما الذي يمنع؟ وبعد مسألة العين واحدة هذا على رأي عبادة السلماني، ولكن نعم لا تجملت للخطاب. معي؟ اتفضل قول. نعم، قبل ايه؟ لا، حديث سبيعة لا ده حديث سبيعة اصلا كان بعد غزوة الفتح. ماشي، لعل الهواء. لا نعم، ما احنا قلنا لعل الهواء كشف شيئا منها، كما في حديث سفعاء الخدين. دائما يا مشايخ القاعدة الأصولية ايه؟ وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، خلاص انتبه. لا نترك نصوص محتملة نعمل بها ونترك نصوص المحكمة. لا، هذا احتمال غير واضح، لأن الثياب عندهم كان السواد. معايا؟ وإذا كان ده كلام أهل العلم، يعني كلام ده كلام العلماء مش كلام. نعم نعم، يجوز، ولكن شرط الله يظهر. ماشي، يعني إحنا لما نيجي نتكلم في واقعنا الحاضر دلوقتي وما ترتديه نساؤنا، أوليس من المحتمل أن يبدو من المرأة شيئا غير محتمل؟ هو ده الواقع. ولكن دائما أهل البدع يبحثون عن نصوص مشتبهة ليروجوا لبدعهم. يقول: قلت أخرج الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها ب15 ليلة، فدخل عليه أبو السنابل بن بعكك فقال كأنك، في رواية مسلم إخواننا ب40 ليلة، كأنك تحدثين نفسك بالباء، ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين؟ فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كذا أبو السنابل، إذا أتاك أحد ترتضينه فأتني به، أو قال فأنبئيني. فأخبرها أن عدتها قد انقضت. طبعا في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها الحامل فتوى ابن عباس رضي الله عنهما تعتد بأبعد الأجلين، وهذه الفتوى غير صحيحة لورود حديث سبيعة الأسلمية. وقال أهل العلم إن ابن عباس لم يطلع على قصة سبيعة الأسلمية فلما اطلع عليها رجع عن كلامه. قال ابن حجر أثناء كلامه على فوائد حديث سبيعة وفيه ما كان في سبيعة من الشهامة والفطنة حيث ترددت فيما أفتاه به حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع. وهكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتي أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث عن النص في تلك المسألة، ولعل ما وقع من أبي السنابل من ذلك هو السر في إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذب في الفتوى كما أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود. على أن الخطأ قد يطلق عليه الكذب وهو في كلام أهل الحجاز كثير، وحمله بعض العلماء على ضيره فقال إنما كذبه لأنه كان عالما بالقصة وأفتى بخلافه وهو بعيد. وصلت يا شيخ؟ قلت وينبني على التقرير السابق أمور منها أنه لا يلزم من إطلاق الكذب على راو أنه تعمد الكذب في نفس الأمر، وهذا كثير في عبارة أئمة الجرح والتعديل. ومنها أنه لا يلزم من قول فلان كذاب ظاهر اللفظ، فقد تطلق هذه اللفظة بقصد الزجر والتحذير من قول له أخطاء فيه. ومنها ضرورة الانتباه لمخارج ألفاظ الجرح والمقصود منها، وهذا من المهمات في علم الجرح في الجرح والتعديل للرواة. اللفظة التي تليها لفظة الكراهة، شاع استعمالها عند بعض الناس على ما يساب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهذا معنى الكراهة في اصطلاح الأصوليين، وهو معنى حادث لهذه الكلمة. لا يجوز تفسير نصوص الشرع التي وردت فيها هذه الكلمة به. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله، قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لم يكن في من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا اقتدى به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره كذا ونرى هذا حسنا فينبغي هذا ولا نرى هذا. ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد: ولا يقولون حلال ولا حرام. أما سمعت قول الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الحلال ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله. قال ابن القيم: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة الترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. ودي مهمة جدا، خاصة المتلاعبين بالأحكام الشرعية. الكتاب ده يا أخوانا كتاب ماتع، أأمل إن شاء الله أن تقرأه مرة واثنين وثلاثة وتستعين بالله وتبدأ تنتقل الألفاظ المناسبة للقوم وتعلمهم إياه. وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين: بملك اليمين أكرههم ولا أقوله حرام، ومذهبه تحريمه، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان. قول عثمان يا أخواننا ابن عفان رضي الله عنه سئل عن قوله عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، فقال عثمان رضي الله عنه: أحلتهما آية وحرمتهما آية. أما الآية التي حرمتهما وهي قوله: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، والآية التي حلتهما: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ولكن الصواب والإجماع منعقد على الحرمة، حرمة الجمع بين الأختين بملك اليمين. لذلك لما قيل لابن مسعود ملك اليمين قال: بعيرك مما ملكت يمينك. مفهوم يا أخوانا ديت؟ يعني لو أنت بقى خلاص هتجمع بين الأختين باعتبار ملك اليمين، تم البعير بتاعك ملك اليمين، شوف بقى تعمل فيه إيه. طيب، وقد نص محمد بن الحسن أن كل مكروه فهو حرام، إلا أنه لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ التحريم. وروى محمد أيضا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب، وقد قال في الجامع الكبير: يكره شرب في أنية الذهب والفضة للرجال والنساء ومرادو التحريم. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد يكره النوم على فرش الحرير والتوسد على وسائده ومرادهما التحريم. وقال أبو حنيفة وصاحبه يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير، وقد صرح الأصحاب أنه حرام. وأما أصحاب مالك فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز، ويقولون إن أكل كل ذي ناب من السبع مكروه غير مباح. وقد قال مالك في كثير من أجوبته أكره هذا وهو حرام، فمنها أن مالك نص على كراهة الشطرنج، وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم. وقال الشافعي في اللعب بالشطرنج إنه لهو شبه الباطل، أكرهه ولا يتبين لي تحريمه، فقد نص على كراهته وتوقف في تحريمه، فلا يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبي أن اللعب به جائز وأنه مباح، فإنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه. والحق أن يقال إنه كرهها وتوقف في تحريمه، فأين هذا من أن يقال إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته. ومن هذا أيضا أنه نص على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا، ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز، وعليه ما نسب إليه بأنه أجاز أن الرجل إذا زنى بامرأة وحملت منه ووضعت بنتا يجوز له أن يتزوجها، كذب على الشافعي رحمه الله. ودي مسألة مشهورة جدا يا إخواننا، حتى بعض الناس بيذكرها من زلات الشافعي وحاشاه إن شاء الله، ولكنها من الكذب الصريح. الإمام قال أكرههم، والكراهة عنده على التحريم، ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة على وجه التحريم، وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله. لذلك ممن انتصر لهذا القول الإمام ابن القيم دفاعا عن الشافعي قال: وكيف يليق بإمام في مذهبه تحريم الاستمناء، تحريم الاستمناء وهو استخدام ظاهر العضو، كيف يليق بجلاله أن يفتي بتحريم الاستمناء ثم يبيح أن يستمتع الرجل ببضعة منه؟ هذا يعني لا يليق أبدا. وأيضا لابد أن نفرق بين حرمة البضعية وحرمة النسب، فرق بين هذا وهذا. فبنت الزنا لا تنسب لأبيها ولا يترتب عليها حقوق، ولكن هي بضعة منه فيحرم عليه نكاحها. فضل شيخ. نعم، يعني أخونا بيفترض مسألة يعني عظيمة. طيب ماشي، حدث المهم عظيمة، يعني نذر أن زنى رجل بامرأة أو خطب رجل امرأة وبعد ذلك تذكر أنه زنى بأمه، طبعا تحقيق احتمالية أن تكون هذه البنت من مائه أمر سهل ميسور، هو يعني احتمالية، هو طبعا يعرف تاريخ الفاحش ويعرف تاريخ البنت، فإن كان التاريخ موافق لكونها حامل محمولة في بطن أمها ففي هذه الحالة يبتعد، وإن كان غير ذلك فهي مسألة فرعية من مسألة أصلية، وهي من وقع على امرأة هل يجوز أن يتزوج بابنتها من غيره، ومن وقع على امرأة وقد تزوج بابنتها يستمر في زواجه أم هي تحرم عليه؟ واضحة المسألتين؟ واضحة؟ واضحة؟ ما تسكت يا مشايخ؟ نسأل الله الإخلاص، نسأل الله أن يجرنا وإياكم وأن يتزوج عن زلتنا وزلتكم. رجل زنى بامرأة، هل يجوز أن يتزوج بابنتها من غيره؟ صورة المسألة. الصورة الثانية: تزوج رجل بامرأة ثم زنى بأمها، ما حكم علاقته مع ابنتها؟ وللأسف منتشر من عدم الضوابط. قالت ده جوز بنتي. جوز بنتك ايه يعني؟ جوز بنتك يعني؟ ان الله لا يحب الفساد. عشان كده بنقول يا اخوانا حاذر مع ام زوجك، اقصى ما نسمح ان تسلم عليه اقصى شيء. اما بالاحضان هذا مخالف، مخالف، ولابد ان يكون عندنا حزم. وكذلك زوج ابن زوجة ابنك، أقصى ما يمكن المصافحة، أقصى ما يمكن، وهذا فيه شيء من ال من ال إيه من الوجل. ليه؟ والله لا يحب الفساد. ها؟ لا أنا بتكلم عن ال طبعا ده محرم على التأبيد. معايا يا أخوانا كده؟ خير. لا لا لا، تغير الزمن لا، ولكن لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل الذي ورد عنه حينما كان يقبل فاطمة من جبينه وهي كذلك. أما غير ذلك ما ينفعش. لا لا لا، دي برضو ضوابط ليست على الإطلاق، والله لا يحب الفساد. لا، لأن هنا النص الشرعي الذي جاء فيها نص مجمل. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. باتفاق أهل التفسير الزينة المبداة تختلف باختلاف الشخص، مظبوط؟ يعني ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. هل ما يبدأ للبعل هو ما يبدأ للأب؟ أبدا، ده بون شاسع. فبناء على ذلك دي يطلع ضوابط تانية. معايا أخوانا كده؟ نرجع للمسألتين. المسألة الأولى، ها، زنى بامرأة هل يجوز أن يتزوج ابنتها وهي ليست منه؟ معايا. الأمر الثاني، تزوج بامرأة ثم زنى بأمه، هل تستمر العلاقة أم لا؟ الجواب في الحالتين يجوز أن يتزوج بابنتها ويجوز أن تستمر علاقته مع ابنتها. ولكن هنا إشكالية كبيرة وهي سد الذرائع. طيب، هو زنى بالمرأة وخطب ابنتها، الحكم الشرعي يجوز أن ينكح، ولكن سد الذريعة تأصبح حماته، هتشك في حماته، تدخل بقى في أي يوم وليلة إيه حماته، وراح يصفرها فين ده حماتي. هنا بقى المحظور سد الذرائع، لأن هنا لا ينكر دخوله البيت عليها، ولا ينكر دخولها على ايه؟ راح اشوف بنتي، فين ده بتطمع على حماتي بس. فهنا لابد ان نراعي هذا، نراعي حق المراعاه. لما؟ والله لا يحب الفساد، وسد الذرائع من صلب الشريعه. نرجع لموضوعنا. يقول: وقد قال تعالى عقيد ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله: وقد ربك ألا تعبدوا، إلى قوله: ولا تقل لهم أف وتنهرهما، وقوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقوله: ولا تقربوا الزنا، إلى قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله: ولا تقربوا مال اليتيم، إلى قوله: ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إلى آخر الآيات. قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. وفي الصحيح: إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره هنا يا إخوانا بمعنى حرم بإجماع العلماء. فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها التي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، أما المتأخرون فقد اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاحات الحادث فغلط في ذلك. وقال الغزالي: الكراهة تطلق لنهي التحريم ولنهي التنزيه ولترك الفضيلة. نعم. كره يعني حرم. نعم، باتفاق. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.